طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا شيخنا في الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد، ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول في تسليم المأجور. نعم. قال: إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين المأجورة التي أجرت إجارة صحيحة للمستأجر يجبر على تسليمها، وحتى يضيق عليه بالحبس، لأن الإجارة من العقود التي تلزم الطرفين أو تلزم الطرفين. هو ليس لأنه بهذا العقد صار عليه واجب باختياره من جهة إنشاء العقد باختياره، لأن الوجوب في الإسلام أما يكون بالتشريع ابتداء من الله سبحانه وتعالى، أو يكون بإلزام الإنسان نفسه، بإلزام الإنسان نفسه الواجب هذا. الأول هذا الذي نراه من الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام، هاي ابتداء وجوبها من الشرع. نوع ثاني ليس من الشرع ابتداء، وإنما هو من الإنسان يوجب شيء فيصير واجبا شرعيا بإلزامه، مثال ذلك النذر. النذر هو مو واجب ابتداء، وإنما لما الناذر ينذر شيء، إذا شفى الله كذا فعلي كذا، صار هذا عليه واجب، ها؟ هو أوجبه على نفسه، وطبعا بإذن من الشرع. فهذا الواجب الذي صار ابتداء واجبا يصير شرعيا أيضا الواجب هذا. نعم. هنا العقد الإيجار، عقد الإيجار باختيار الإنسان، لكن لما دخل مؤجر وآجر أو مستأجر وآجر، كل منهما ألزم نفسه بشيء ما كان نحو الآخر. نعم. ما كان لازما عليه، وهو الذي يدفع على ذلك بمباشرة العقد، فلازم يوفي. يوفي ولو بالقوة عند هذا. هذه المسألة. نعم. من يبدأ التسليم أولا؟ نعم. من يبدأ بالتسليم أولا المؤجر؟ ممتنع. هو ممتنع. من هو؟ هو من عليه هو المؤجر. المؤجر هو يسلم. يسلم العين ينتفع بها المستأجر، إلا إذا اتفقوا أن المستأجر يدفع الأجرة مسبقا، وإلا المستأجر البيع بالعكس. المستأجر لأن ما يقدر ينطي بدل الأجرة والمنفعة بعد ما استلم منها الشيء، فيملك المؤجر الشيء المنفعة والبدل مالها. نعم. المادة 82-500. تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع. قال في الشرح: تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بقبض المأجور وتسليمه والانتفاع به بلا مانع ولا حائل. وبهذا الإذن والترخيص يحصل التسليم، لأن الشيء الذي يكون في حوزة المؤجر وملكه إنما ينتقل إلى المستأجر بمثل تلك الرخصة والإذن اللذين مر الكلام عنهما. يعني التسليم هنا يصير يحتوي شيئا. التسليم يضم شيئا، أولا الإذن بأن ينتفع، والثاني بأن يزيل المانع الذي يمنعه. ما يكفي يقول له أنا خذ روح تنتفع به، لازم يزيل المانع الذي يمنع المستأجر من الانتفاع، ويثبت المانع من استعمال المؤجر لها. واحد هاي احنا نقول يزيل المانع ابني. يعني التسليم يتضمن شيئين. الشيء الأول إذن المؤجر صاحب ملك العين للمستأجر بالانتفاع، موجب العقد. الشيء الثاني هذا ما يكفي، أقول لك روح هاي أنا جرتك روح انتفع، روح هاي البستان، هذه الدار، وأنا مسد البوب والمفاتيح عندي، هذا تسليم؟ لا لا، اثنين شيئين. أذن لك بالانتفاع لأنه يجوز أكو مانع بها الأغراض بها أشياء، وشيء إزالة المانع شيء. نعم. قال: والتسليم الحقيقي هو فعل المستأجر، والتسليم الحقيقي هو فعل المستأجر، فليس المؤجر بمكلف به ومسؤول عنه، وعليه إذا لم يسلم المأجور إلى المستأجر فلا يجب الأجر. أي وتظهر ثمرة تسليم المأجور في بدل الإيجار، ومتى سلم المأجور أو سلم المأجور تجب الأجرة، وإذا لم يسلم فلا تجب. أي طبعا. والمواد 83 84 85 500 تتفرع عن ذلك، وعدم التسليم لأنه هو يعني المنفعة تحصيلها، أما يكون تحصيل حقيقي وأما أن يكون بالتمكين من تحصيل المنفعة. التمكين من تحصيل المنفعة هو بإزالة الموانع من تسلم المأجور. نعم. قال مثلا لو آجر مثلا لو آجر أحد عقارا له مقفلا في مدينة وسلم مفتاحه للمستأجر في تلك المدينة ورخص له بالقبض والاستلام فيكون قد سلمه له، فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن. شوف شيئا، سلم المفتاح ورخص له بالانتفاع، نعم، وإن لم يسكن وقيده لأن مكنه من الانتفاع بإزالة المانع وإعطاه الإذن الصريح، سلم المفتاح، نعم. قال وإن لم يسكن وقيده في القنبة بأن يكون في المصر، كأن هذا يعني هذا وقيده، يعني هذا الكلام مقيد شنو بأن يكون هذا في المصر، يعني في البلد. القنبة هذا كأنه كتاب، اسم كتاب، يمكن شيء غريب والله هذا يمكن بالتركي أو بأن يكون، وقيده في القنبة بأن يكون في المصر، حيث قال وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار. بالسواد يعني خارج البلد، سواد العراق خارج البلد، يعني في أطراف في أول ما تدخل بيها مثل صحراء أول ما تدخل البلد، نعم. إيه لأن يقدر ما يقدر هذا ماكو أمن لكل بلد سواد يا شيخنا على كده؟ لا، هو الغالب على سواد العراق، وسميت سواد العراق لأن الذي كان يأتي من الصحراء يريد العراق لا يجد إلا سواد من كثرة الأشجار المكتظة، فلا يرى قلب من بعيد فقطعة سواد، أرض السواد هذا. أين تقع الآن أرض السواد؟ ماكو، كل هذا رحت من بغداد إلى البصرة بالسيارة كلها أرض قاحلة. هاي اللي كانت يعني ابن جبير، هاي قرينا رحلة ابن جبير في الثانوية، يقول رحت من بغداد إلى البصرة لم أحتاج إلى أن أخذ وياي متاع، لا أكل ولا ماء، لأن كلها قرى مستمرة. شو بدير بالك هذا 500-600 كيلومتر. متى انقطع هذا يا شيخ؟ انقطع بالفتن اللي صارت شيء بعد شيء إلى أن جاءنا بزمن العهد الملكي لا تزال قليلا. أكو كان كذا، ثم جاء الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي وشنو؟ نهب الأراضي من المالكين، شيوخ كذا مدريش وزعوها على الفلاحين ليحققوا الاشتراكية. فماذا فعل الفلاحون؟ فلاحون وزودوا بالسيارات بيكابا يسموها لأجل نقل الحواصل. فهم سووا الفلاحين، هم سكنوا المدن وأخذوا يستعملوا السيارات في النقل وتركوا الزراعة. قال وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم للدار، وإن حضر في المصر والمفتاح في يده وأقره في البحر والمنح، لكنه خلاف ما أفتى به قارئ الهداية. هذا واحد، هذا حديث، نعم، قارئ الهداية وأقره محش الأشباه. لعل المراد بالسواد يا شيخ هنا الفلاح التي تكون بعيدة عن المصر، هو اللي بيحكي على هالأشياء، يعني خارج البلد يتسمى السواد لكن الأصل فيها سواد العراق، إيه؟ فصارت يعني مثل لقب أو كنية على البلد التي تحيط به أشجار كثيفة بحيث يدخل إلى أول شيء مكانه قطعة سواد. نعم. الشيخ عبد الله قارئ المجلة. نعم. الشيخ عبد الله نسميه قارئ المجلة. أكو قارئ الهداية. نعم. قال غير أنه إذا كان ذلك العقار يفتح بالمفتاح من دون كلفة كان التسليم صحيحا وإلا فلا. يعني مثلا يفتح المفتاح أعمى يفتح القبل ولا شيء. أو مثل مفاتيح قارون التي أولي عصبة تحملها نحتاج إلى كلفة. لا هو يقصد دي يعني المفتاح ما يرهم تماما ويشوف به بصعوبة وكذا. رحمة الله عليهم كيف يتكلمون على الأشياء، يتكلمون يريدون يزيلون كل شيء، كل شيء يثير النزاع. نعود إلى الأصل السابق يا شيخنا. نعم. هذا أصل عظيم من أصول لا أصل هذا لا. ما إلى تعليل غير هذا. ولما يقولون يزيل النزاع يعني مو النزاع حتمي يقع لكن يحتمل يسبب، لأن تنزيل السبب كأنه واقع هذا موجود أيضا. يعني مثلا المريض مرض الموت، ليش تصرفاته؟ تصرفاته لماذا يعني حددته؟ مو المال ماله، وبعد حي يرزق عقله عنده. لأن لما كان المرض هو سبب الموت والموت يدفع منه الملك، فأقيم السبب مقام المسبب وهو الموت. قال وعلى ذلك لو أخذ المستأجر مفتاح العقار المأجور من المؤجر ولم يستطع ذلك الرجل فتح العقار بذلك المفتاح فلا يتحقق التسليم ولا تجري الأجرة عليه. وكثير ما يحدث خلط في هذا المسألة، يعطي مفاتيح غير المفاتيح الشقة أو ما يعطيه، يعني ما يهم المستأجر سواء عن عمد أو نسيان أو خطأ، المهم استسلم مفتاح متى يفتح القفل، يعني متى عاقب لهذا عندي واقعة، ماذا أقول له أنت تعمدت طيتني المفتاح ماذا يزدر ويستعدي خلص، ما إذا ما راح أتمكن من الانتفاع إذا ما تستحق مني أجرة. الضابط هو انفتاح الباب أو هذا هو انفتاح الباب. نعم. خلاف إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال الأجير إن التسليم تحقق لتمكنك من فتح باب العقار المأجور، والمستأجر قال بعدم تحققه لأنه لم يتمكن من فتحه ولم يكن عند أحدهما بينة تثبت دعواه يحكم الحال الحاضر. فإذا كان المفتاح المعطى للمستأجر موافقا لقفل العقار فالقول للآجر وإلا فللمستأجر. استصحاب هذا استصحاب المعكوس. أي نعم. قال ولو برهنا ليش ما يحمل يا شيخ على أن القول قول المستأجر ولو برهنا أصل أنه لا يفتح قفل ثم يقفل لأنه لا يفتح هو هل هو اللي نأخذ قول المستأجر لا هنا قال الحال حاضر لا لا لا ماكو بينة لما ماكو بينة نحكم الاستصحاب لكن الاستصحاب إيش هو هنا الاستصحاب مخلوب إذا شفناه الآن متى يفتح إذا لما استلمه المستأجر أي مكان يفتح هذا المخلوب يعني تعطي الوضع الحاضر كأنه هو كان الموجود في السابق. أيوة. أيوة. هذا المطلوب. هذا الآن مثلاً في الفنادق يعطيك بطاقة لمدة 4 أيام. بطاقة بطاقة مغناطيسية. بطاقة يفتح بها الغرفة. يفتح بها الغرفة. غير ليس مفتاح يعني. وهي لمدة 4 أيام فقط وتنتهي مبعودها. فإذا اختلفوا بعد مضي الأربع أيام. لا بينها هاي حسب عرفهم وعادتهم هاي موجودة عندنا. أنا أذكر هاي مال الرياض رحنا. أيه. عندنا يعني جنة غرفتين كل غرفة بها مفتاح واحدة منها اللي هي الأصل ثاني يوم شو بدأ يفتح فننزل على هذا بالفندق يعطينا عنده واحد ثاني يفتح إذا حدث خلاف هل يحكم الحال الحاضر بهذا المسألة نعم الحال الحاضر أنه لا يفتح وهو كان يفتح لا لا الآن هو استلامه يفتح يفتح. نعم. لا الآن هو ماذا يفتح الآن ما يفتح ماذا يفتح فالخلاف هو المدة السابقة فإذا الآن ماذا يفتح إذا المدة التي يدعيها المستأجر ما يفتح نعم ما يفتح إيه؟ فلا هذا الشيء قد يكون محتمل أن المستأجر قبله سكن إلا يومين ثم خرج بعطى هذا يعني بطاقة فيها يومين لا ما أقوى ما اليومين ما أدري هل لما يخرج صفر لا ما ما اليومين شحنها من جديد ما اليومين ما مرت لا هذا نظام الفندقة معروف أن البطاقة السابقة تعتبر ملغاة بمجرد ما يخرج المستأجر صحيح وصفه وحسابه خلاص يعني خلاصة هاي المسائل كلها عندنا الاستصحاب هو نوعان استصحاب الماضي حكم الماضي أو الحالة التي كان عليها في الماضي نسحبها إلى الحاضر هذا الاستصحاب المألوف النوع الثاني أن الحال الحاضر اللي ما عندنا إثبات على وجود الماضي مثل الحاضر أسحب هذا الحال الحاضر إلى السابق أقول كان موجود السابق مثل هذا كحل للخلاف والنزاع لو كان هناك بينة خلاص البينة هي المعول عليها. قال ولو برهنا فبينة المؤجر أولى، المالك يعني كل واحد معه بينة. وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة بتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه، هذا هو كمسألة الطاحونة، وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره ولكن غيره، والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائما من الأصل. وعليه لو ادعى الآجر بأن المفتاح الذي أعطاه للمستأجر ليس هذا المفتاح بل الذي أعطيته موافقا للقفل أو للقفل، وادعى المستأجر بأن هذا المفتاح هو الذي أخذه من الآجر وهو لم يلائم القفل من الأصل وأقام كل منهما البينة على مدعاه، رجحت بينة المؤجر لأنه عند وجود البينة لا يحكم الحال الحاضر. تمام. كذلك إذا أخذ المستأجر مفتاحا من الآجر لفتح العقار الذي استأجره وفقد منه المفتاح قبل أن يفتح العقار ثم بعد ذلك عذر عليه ينظر، فإذا كان فتح العقار ممكنا به فقد تحقق التسليم وجرت الأجرة، وإذا كان ذلك المفتاح لغير ذلك الباب ولم يمكن فتح العقار المأجور به مطلقا فلا تجري الأجرة. نعم. وليس للآجر أن يقول للمستأجر كان عليك أن تكسر باب المأجور. ما شو أنا يعني حتى نعم. قال وإذا غصب المأجور من المستأجر أثناء مدة الإجارة سقطت الأجرة مدة الغصب لزوال التسليم. تمام. كيف يعني غصبها؟ يعني غصبها بعد انتهاء مدة الإجارة أو أنه يقول أنا استوليت عليها وليس لك؟ لا غصب إذن غصب، أما بالقوة بالاستيلاء هذا موجود، هذا السيرس هذا يعني هذا موجود. هو يظهر عند انتهاء مدة الإجارة أخي. لا مو في الأثناء يعني الآن حكومة مثلا شرطة عندهم بلطجية أو مدري إيش أو كذا يجوا يأخذوا المفتاح بالقوة منك، هذا هو جزء. لكن هو يقول المستأجر يا شيخ إذا اغتصب المستأجر المأجور مو غصب المستأجر المأجور من هنا غصب المأجور من المستأجر يعني غصبه الغير. يعني هنا الغصب هو نزع المأجور من يد المستأجر بأي وسيلة كانت بحيث ما يقدر يدفع هذا عنه. نعم. هذا سواء بالقوة بالمغالبة بالتكتيب باستعمال سلطة، هذا يقول لك هذا اخرج سلام، هذا الآن موجود في بغداد، هذا موجود، هذا يقول له اخرج انت. وأعجب من هذه وهي حوالها كلها واقعة، سيارات واقفة من البنزين خانة يجون على واحد هذا يقولون ارسل لي المفتاح وانزل والا ترى تعرف، ينزل خلاص مو تقول يعني لا يدافعون عنه، من يدافع عنه؟ الحاضرون ولا كل واحد يقول بحاله ما بيمش فضول مثل اليمنيين. اليمنيون شيخنا ما يتركونه. لا هاي موجودة، يعني قصدي التسليم والغصب هو هاي الحالة مالته، مو الغصب الابتدائي يجي يطردم وهذا كذا، لا حالة مثلا حصلت يعني ولو بزمن البعثيين ما أحب أذكرها لكن وقعت وراحت، لأنه أنا الآن كل كلام على البعثيين يستفيد منه الأمريكان فلا يجوز الكلام في هذا، لكن حصلت كان عندهم يعني من هالأنواع هذه، ما أعرف شو سوى هذا هو، فجاب اللي أذكره كان عندنا بيت مستأجر إلى ناس سوريين، فهدد السوريون وانتزعوا منهم المفتاح، قال أخرجوا هذول أخبرونا، قالوا يا إحنا طردونا ما نقدر ولا نقدر نسوي شيء ولا نتبع، فقط قدرنا الآن إن نخبركم المفاتيح أخذوها من عندنا ومسكنا. فاستطعت في تلك الفترة كان أحدهم من ذول يعني اللي متنفذين بعثيين يدرس في كلية الحقوق بالمسائي، كانوا دراسة مسائية ويسمح للضباط أن يدرسون فيها وكذا، وكل يدرس في المسائي، فكان من جملة اللي أدرسهم واحد من هؤلاء. فهذا الرجل لما سمعت هالشيء اتصلنا به، اتصلت به فرجل في الحال يعني سوى الشيء الحسن وأخذني في هذا وقلت أذهب راح إلى هذا وأنا جالس دز على هذا من أخذ مفتاح عرفه جاب مفتاح اتفضى هاي المفاتيح ما شاء الله شفاء حسنة غصب يعني سلطة إيه نعم ألا يفرق في هذا هذه المسألة ما بين العدو الخاص للمستأجر والعدو العام الذي يعتدي على الناس يعني مستأجر بينه وبين واحد عدو عداوة خاصة فأصابه هذا الشيء المأجور وما بين ظروف طارئة للناس كلهم بحيث أن الغصب كان بسبب المستأجر نفسه مش بسبب الغصب العام يعني مثلا المستأجر يكون بينه مشكلة هو شخص أخذ عليه شيء فيأتي هذا المظلوم فيغصب العين المستأجر المهم هو أخي المستأجر إذا رفعت يده عن المأجور فلم يعد بمكنتي أن ينتفع به بس هنا بسبب منه يقول ما أنا لازم سبب منه وسبب منه ماكو سبب إذا يطلب مني فشي مو يرفع يدي يحاكمني سوى غير شيء أنا مدى أنتفع كم ذكرتم لنا في الظروف الطارئة التي تفسح بها الإجارة التفريق ما بين السبب العام والسبب الخاص عند بعض العلماء لا واحد ما الظروف الخاصة على تقصير الإنسان نفسه منه مو ظروف هذا مو ظروف طارئة هذه مو ظروف طارئة يعني إذا أنا مثلا عندي مخزون أو كذا عرفت للمطر عرفت للكذا لكن لو صارت حالة مثل اللي صارت بعمان فجأة إعصار وأخذ الكذا هاي ظروف طارئة هذه عامة يعني حدثت من دون تدخل مني ولا تخصيص أمر سماوي هذا يعني هو بمعنى لولا لو يستأجرها هذا الشخص لما اغتصبت الدار إنما اغتصب بسبب أنه استأجرها فلان هذا لا وش اللي لازم منه أنا الآن ماذا أقدر أنتفع بيها لا تلت هذا بعد ما أقدر ما أطلق الأجرة نعم قال وإذا أراد الآجر تسليم المأجور بعد مضي مدة من الإجارة فحكم ذلك قد مر في شرح المادة كذا وكذا قال الاختلاف في تسليم المأجور إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة فقال الآجر قد سلمتك المأجور وقال المستأجر إنك لم تسلمني إياه وبقي في يدك مدة الإجارة رجحت بينة الآجر وإذا لم تكن بينة فالقول مع اليمين للمستأجر شيخنا. الآجر يقصد بين مؤجر هنا أي المؤجر لو سويها المؤجر أفضل نعم يعني اختلف المؤجر والمستأجر نعم. فقال الآجر أو المؤجر قد سلمتك المأجور وقال المستأجر إنك لم تسلمني إياه وبقي في يدك مدة الإجارة كيف لا اختلف الآجر والمستأجر إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء الآجر يعني المؤجر يعني إيه؟ والمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة شنو اختلافهم؟ اختلافهم قال المستأجر أنا ما استلمت ما سلمتك فقال الآجر قد سلمتك المأجور قال الآجر قبلها فقال الآجر قد سلمتك المأجور وقال المستأجر إنك لم تسلمني إياه يا أخي شلون يصير إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة فقال الآجر قد سلمتك المأجور لا المستأجر قال للآجر سلمتك المأجور كيف يسلم المأجور الآجر هو الذي يسلم المدة يعني انتهت المدة لما تنتهي المدة أنا أقوم أسلمها لا يتكلم أن المستأجر هنا ما استلمها أصلا المستأجر لم يستلم يعني فليست عليه أجرة يعني شيخنا عقد عقد الإجارة بقلاب مرة أخرى طيب قال إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة بعد انقضاء مدة الإجارة بيقول شيء إجارة فقال الآجر قد سلمتك المأجور وقال المستأجر إنك لم تسلمني إياه وبقي في يدك مدة الإجارة خلص هنا المفهوم منها أنها لم تسلمها أصلا هذا صحيح بقرينة هذه الأخيرة وبقي في يدك مدة الإجارة مدة الإجارة رجحت بينة الآجر يعني المؤجر لماذا رجحت بينة المؤجر المبتاع ماله هو المالك هو المؤجر هو المؤجر لأن عقد الإجارة تم والأصل من عقد الإجارة تسليم. التسليم نعم. وإذا لم تكن بينة فالقول مع اليمين للمستأجر للمستأجر إذا ما كن بينة. نعم. نعم. قال ولو اتفق على أنه سلم في أول المدة أو المسافة واختلف في حدوث العارض فقال المستأجر عارضني مانع عن الانتفاع به من غصب مثلا ما الحكم الحاضر وجحد المؤجر ذلك الحكم الحاضر إذا ما كبينا فإن كان العارض قائما عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه على علمه تمام. ولو اتفق على حدوث المنع واختلف في مدة بقاء المانع فالقول قول المستأجر لأنه ينكر زيادة هذا القديم المادة 83 و500 إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره ما. حتى عند التوقف قال في الشرح إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة في الصورة الأولى وختام المسافة في الصورة الثانية وذلك لازم لوجوب الأجرة حتى أنه إذا ظهر حال مانع سقطت أجرة مدة المنع لأنه كما صار بيانه يلزم للزوم الأجرة في الإجارة الصحيحة الاقتدار على استيفاء المنفعة والتمكن منها ومتى أخذ المأجور من المستأجر فلا يبقى مقتدرا على استيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد كسر مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب بها إلى المحل الفلاني فلو أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره أو أن يمسكها عنده أو أن يؤجرها من آخر أو يعيرها إليه فإذا أخذها صاحبها بلا إذن تسقط أجرتها عن المدة التي تبقى فيها بيده كما أنه لو أخذها بإذن المستأجر تسقط أجرة المدة التي تبقى فيها بيده وللمستأجر في هاتين الصورتين أن يسترد المأجور من المؤجر وتأخذ الأجرة في الاستمرار منذ الاسترداد وليس قوله إذا أخذها صاحبها أريد به الاحتراز لأن الأجرة تسقط أيضا إذا غصب المأجور غاصب من المستأجر في أثناء مدة الإجارة وقد مر بيان ذلك في شرح المادة الآنفة. طيب إذا أجر المستأجر المنفعة التي يملكها إلى المؤجر الأول أجرها المؤجر الأول شلون؟ يعني المستأجر استأجر دار ثم بعد أن استأجرها من مالكها أجرها لمالكها وأصبح مالك للعين للمنفعة فهل يمكن أن يؤجرها لغير المالك فهل ممكن أن يؤجرها للمالك نفسه؟ هو الظاهر يمكن يأجرها لطارئ يعني مثلا صار عنده سبب أن يحتاج لهذه الدار وهذا ما كذا يمكن أن يقال في هذه الحالة أما في غير هذه الحالة يكون من العبث هذا يعني هذا تجويز هيك حالة للظرف الطارئ كأن يكون هذا الشخص أجر داره لآخر ظن من أن عائلته لا تأتي هي في بلد آخر فجاءت فجأة وأراد أن يسكنها في داره فهذا يأجر لي منا يمكن هذا القول نعم سيد هل يكون هذا عذر لفسخ الإجارة قد يجوز على عذر نعم قد نعم هي أعذار الفسخ بالنسبة للمؤجر قليلة بالنسبة للمستأجر كثيرة نعم نقرأ أخي نعم قال وفي ذلك أربع صور الأولى أخذ المؤجر المأجور بدون إذن المستأجر الثانية أخذ المؤجر المأجور بإذن المستأجر. الثالثة أخذ أجنبي المأجور بلا إذن المستأجر. الرابعة أخذ أجنبي المأجور بإذن المستأجر. تسقط الأجرة في الصور الأولى الثلاث، أما بالصورة الرابعة فتكون لازمة. اختلاف: إذا اتفق الطرفان على وقوع تسليم المأجور في ابتداء مدة الإجارة ولكنهما اختلفا في حدوث المانع للانتفاع، يحكم الحال الحاضر، فإذا كان المانع المذكور موجودا وقت الخصومة فالقول مع اليمين للمستأجر. هذا استصحاب مقلوب. وإذا لم يكن موجودا فالقول مع اليمين على عدم العلم للمؤجر. أما إذا اتفق على حدوث المانع واختلف في مدة بقائه فقط فالقول للمستأجر. المادة 84 و500 قاعدة كل من كان القول قوله على اليمين. لا لا، بعضا يكون مع اليمين بعضا بدون يمين. هو لا إيه، هو الغالب يعني هو اليمين توجه لمن جانبه أقوى من الآخر فيتقوى، لأن الأصل براءة الذمة، فيوجه إليه اليمين، مثلا المودع الأصل براءة الذمة يوجه إليه اليمين فيتقوى. نعم. الأصل يا شيخ على المنكر. المدعي مثلا من البينات الإثباتية الشاهد الواحد مع اليمين. نعم. لأن لما واحد قدم شاهد تقوى جانبه صار أقوى، صار أقوى من ذاك، فلأجل تقوية كافية للحكم له يقال له اليمين. نعم، يمين هو. أي نعم، البينة والمدة عليه، إذا ما عند المدعي بينة والمدة عليه أنكر، لمن توجه اليمين؟ للمدة عليه، لأن المدة عليه جانب أقوى عند الأصل براءة الذمة فيتقوى باليمين. طيب إذا كان المدعي يا شيخ عنده شاهدين والمدعى شاهد، وهل نقبل شاهد ويمين؟ لا لا، شاهدين شاهدين هنا بينة أقوى من اليمين والشاهد. إيه نعم، أقوى نعم، لأن الشاهدين هذول خارجين، اليمين هذا يمين شخص بيحلف لنفسه. نعم. المادة 84 و500. إيه؟ لو آجر أحد ملكه. إيه؟ وكان فيه ماله. إيه؟ لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا. إيه؟ لأن مانع من الانتفاع به، وهو لأن المانع هو مو شرط، يعني أي شيء يمنعك يحول بينك وبين الانتفاع المقصود من المأجور هذا يعتد به. يعني مثلا من طاك المتاع هنا متاع مكومة بسط هذا، لا تقدر أنت تنتفع به، المال مو مالك هذا، جمت هذا، إذا أنت ما ما ما ما ما مكنك من الانتفاع به فلا تجب عليك الأجرة. نعم. واحد إذا استثنى واحد، هذا استثنى أصلا العقد ما وقع على هذا المستثنى، على الكل وإنما وقع على البعض. إيه نعم. قال الآن غالبا في الشقق يا شيخ والفنادق تكون المتاع داخلها وكل شيء داخلها. لا، الفندق هذا خاص، يعني هو السكن هكذا، هذا متاع للاستخدام، هذا هو السكن، يعني هو هذا السكن هكذا، أنت تريده هكذا. شو السبب يبين متاعه الذي يكون من الإيجارة، لأنه يستأجر هو ده يريد هو انتفاعه بالمأجور أن يكون فيه هذا الأثاث وإلا لا يتمكن. نعم. قال لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله فالإيجار صحيح، والمؤجر بمقتضى المادة 23 و500 مجبر على إخلاء المأجور وتسليمه للمستأجر، وما لم يسلمه فارغا لا تلزم أجرة إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا، أي يجب أن يسلمه فارغا أو أن يكون باعه من المستأجر حتى يكون التسليم صحيحا وتلزم الأجرة. كما لو آجر أحد حانوته من آخر واشتغل المستأجر في ذلك بالاشتراك مع الآجر فلا تلزم المستأجر أجرة، لأن التسليم على هذه الصورة غير صحيح. كذلك لو استأجر أحد دارا وقبضها وكان بعض أقسام الدار المذكورة مشغولا بأمتعة الآجر سقط من الأجرة بمقدار المكان المشغول من الدار. كذلك لو آجر أحد أرضه وهي مشغولة بزرعه وسلمها للمستأجر، فكما لا يلزم المستأجر أجرة فلا يلزم الزوج الذي يستأجر دارا من امرأته ويسكنها هو ويسكنها هو وامرأته معا أجرة لزوجته. شلون هذا؟ لزوجه. نعم. شلون أقرأ؟ يقول كذلك لو أجر أحد أرضه وهي مشغولة بزرعه وسلمها للمستأجر، فكما لا يلزم المستأجر أجرة فلا يلزم الزوج الذي يستأجر دارا من امرأته ويسكنها هو وامرأته معا أجرة لزوجه. لا تستحق الأجرة الزوجية. فكما لا يلزم المستأجر أجرة فلا يلزم الزوج الذي يستأجر دارا من امرأته ويسكنها هو وامرأته معا أجرة لزوجه، لا يلزمه أجرة لزوجته. لكن هي تملك حق ال... لأنها ما سلمت، يعني هو الآن يتكلم عن التسليم، هي كأن المنبع لم تسلمت، هي ساكنة معه. يجب أن تفرغها أولا ثم تخرج لها. ما أظن هذا واضح شيخنا. لا ما أظن هذا، يعني لأن هي لها حق السكن على زوجها، على زوجها. هو قال هي مشغولة بها. لا ما يخالف، هو يعني هي تمكنها من استحصال حقها بأن تسكن، بأن يمكنها من السكن الذي استأجره. أفرض هي أجنبية، ما عن موت. هو الأصل يا شيخ كأنه أجرها الإجارة يجب أن تكون كاملة له، ثم بعد ذلك بعد أن تثبت له كاملة يعطي جزءا منها لزوجته. مش يعني التسليم هنا ما حدث، كأنه ما حدث تسليم. لا هو جاي يمكنها من الانتفاع كحق عليها، هذا جاي يوفيه. ما أدري هذا. هي كأنها أجنبية هنا. هنا اعتبرها كأنها أجنبية. لا مش كأنها أجنبية، هو اعتبرها كأنها ليست أجنبية، لذلك ما تم التسليم. رجل استأجر يا شيخ رجل من امرأة أجنبية دارا وفيها متاعها، ثم تزوجها بعد ذلك، متاعها لا يزال في داخل الدار. لا لا هذا المتاع هذا واضح الأمثلة مرة أخرى، لكن هنا استأجر الدار من زوجته، الدار يعني من زوجته، من زوجته. نعم. فهي هاي ملكها، استعملها هو وإياها. وطبعا لما عليها حق السكنة غير تسكن وياه ويا زوجها. يعني هذا في نظر شيخنا. نعم. في نظر ما قاله. أي نعم نعم نعم. في هذا نظر. نعم. لأنه للمرأة حق السكن على زوجها، فإن لم يكن له دار ملك له فعليه أن يستأجر لها دار. هذا هو مو شرط يستأجر دار، والاستئجار يكون هو يدفع الأجرة بغض النظر عن مالك المأجور، فإن كان المالك هو زوجته وزوجته أيضا تستحق الأجرة بدل سكنها. أما أن يبدأ تسكن بأن لها حق عليه بالسكن. نعم أقرأ أخي. نعم. المادة 85 و500. لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة، والمستأجر مخير في باقي الدار، والمستأجر مخير في باقي الدار، وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة، يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ. إيه يعني هنا المستأجر المخير إما أن يمضي بالإجارة ويسقط من بدلها ما يصيب الحجرة المشغولة بمتاع المؤجر هذا، وأما نفسخ العقد. لكن لو زال هذا المانع قبل الفسخ ما يقدر بعد نفسخ. نعم. قال لو سلم الآجر الدار للمستأجر ولم يسلمه حجرة وضع فيها أشياءه أو أخذ حجرة من الدار بعد أن سلمه الدار جميعها سقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة، وحصة الحجرة من الأجرة تعلم بالطريقة الآتية. فإذا كان معينا لكل حجرة أجرة على حدة فذلك البدل يكون حصة تلك الحجرة من بدل الإجارة، كقول الآجر هذه الدار ذات 10 حجر قد أجرتك كل غرفة منها بريال، وإذا لم تكن أجرة كل حجرة معينة على حدة وعين بدل الدار جميعها فتعيين أجرة تلك الحجرة بالنسبة، وذلك كما لو كانت أجرة الدار المثلية بحجراتها جميعها 12 ريالا وأجرتها المثلية ما عدا تلك الحجرة 10 ريالات، فبما أن الريالين 5 العشرة فيكون ما يصيب تلك الحجرة من الأجرة خمس الأجر المسمى. كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر سقط من الأجرة ما يصيب المقدار الذي يسكنه المؤجر من الدار. ليش في المرأة ما ذكر قال أنها أجرة تماما ما قال يسقط ابن ذاك مرتها زوجته فهيدي يا شيخ فمو زوجته زوجات مو زوجة لها حق السكن يا أخي يسقط من الأجرة لا ما اسمه مو يسقط ابني. حق سكن للزوجة على زوجها سكن وأكل وشرب ولباس ألبسة يعني هاي حقوق لها موجودة فهذا لازم يأمن هي فأبرز هي يعني هي خياطة وتبيع أقمشة أو بدلات وطلعت بها قالت أشتري من هذا تبيعها يلبس بالسوق أو وكلاء عندها ما ينطيها ثمنها يقول هاي دوش هذه شو رغطيت ومثلها لو كانت تبيع ما ممنوعة هي من البيع توكل واحد يبيع هذا مسألة كونها المستأجر السكن لزوجتها وغير زوجتها هذا مو مهم المهم هو كل من ينتفع بمال غيره فعليه أن يدفع أجرته سواء كان هذا الغير قريبة أو وارثة أو زوجة أو ما إلى ذلك هنا بيصير عندنا المالك زوجته زوجته تملك هذه الدار لو تهب إلى تتبرع به يمكن هذا ماكو مانع لكن لا هو بدل هذا تتأجر تقول أريد أن بدل الأجرة هذه فتستحق هاي الأجرة هاي كل مسألة ما بيب يعني لا يبدو هناك نوع من الاستثناء نستثنيها لهذه يعني مسألة واضحة هنا كأنه لأن التسليم لم يتم لأنها تسكن معه هو عادة هو يعني الحق سكناها مو منفردة تسكن ويا زوجها ولو لم يكن يا شيخ فيها تخلية وتسليم سيادة نزاع يا شيخ لو لم يكن فيها تخلية وتسليم فمثلا أثناء ما سكن هو إياها طلقها قبل أن تنتهي مدة الإجارة طلاقا بائنا أصبحت أجنبية ومتاعها في الدار ويعني لا يزال متاعها لم يخلق قبل شنو المشكلة شنو إذا حصل مانع هنا ينفسق بالإجارة بالعقد هذه واحدة ثانيا المطلقة طلاق بائن هل لها حق السكنة مدة العدة أم لا؟ على سكنة ونفقة على صحيح. لا على حديث مال امرأة قيس ما لها لا سكنة ولا عند الحنفية لها. لا. الجمهور يا شيخ ما هو يجب عليها أن يسكن زوجته ولكن لا يتعين على إسكانها في هذا المنزل. هو رغب هي رغبة تقول هي. أنتوا من يصير مثل هذا كلبوا بيه هذه فرصة يا جناب فرصة للزوج في هذا العالم يسكن بلاش والنظر من عمله يعني الحقيقة لما أنظر هالشيء يعني الشريعة اهتمت في المرأة اهتمام بالغ بالله يعني وخصة الحنفية وأبن غير الحنفية أيضا يقولون ما مسؤولة هي عن الطبخ والنفق والترتيب أبن كلهم بس شيخ الإسلام ابن تيمية قال هاي نرجع بها للعرف فإذا كان العرف يقضي بذلك نأخذ إذا كان يقضي بأن المرأة تقوم بخدمة بيتها فهذا نأخذ بالعرف هذا أشوفه جيد هذا يعني أمر جيد لكن العلة الأصلية المرأة يعني الحقيقة المرأة تقوم في عمل جبار جدا وفيه يعني وهي أنها تكون أداة لتنشئة الجيل لأن لا يمكن الجيل يصير إلا أن يمر من خلال بطون النساء حمل والرضاع هذا أمر كبير جدا أو أولا هي ما حد يقدر يقوم به غيرها وثانيا فيه تعب ومشقة من باب إكرامها أنه أعطيت هكذا حقوق لكن دون النساء يعني قليلات عقل هذا يظنون أنه بس يريد مثل الرجل الراجل كذا هو جابي يصير جابي قاتل نعم يا شيخ هل يستفاد من كلام الفقهاء في عدم إلزام المرأة بالعمل داخل البيت أنها لو قصرت لا يزعجها ولا يعنفها ولا يدرب عليها. يعني يقول هل يستفاد من هذا أن المرأة إذا قصرت في خدمة الزوج أنه لا يعنفها ولا يثرب عليها؟ لا لا، هو التعنيف حيثما يوجد تقصير من قبلها فتستحق التعنيف، إلا إذا عفا، والعفو أقرب والفضل أفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا المأمول من الرجل أن لا يبتل شوارب عليها ويبتل ذراع عليها، هذا من رجولة الرجل أن يكون مسامح وهو القوي، أما أنه يظهر كذا ما يظهر. لو سمعني يا شيخ بهذه الفتوى لن تخدم الله. قد سمعنا كل يوم ندرس سن في الجامعة. لا لا، مو قلت لك أخي مسألة العرف. أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تحمل النوى من مسافة كذا فرسخ لعلب فرسه، يقول إن كان مجاهد، وهي كانت راضية والعرف يساعد، لكن هي تجاوزت حتى على العرف. وعائشة كان وفاطمة كانت تطحن. قال لها النبي اعملي عمل أهلك عندما طلبت خادم، فقال اعملي عمل أهلك كأنه عملها هذا، كأن النبي لا هو أرادت خادم، قال ألا أعلمك شيء أحسن من أن تقولي سبحان الله كذا وكذا وكذا. يظهر أنه ما كان عند مكنة سيدنا علي بأن يأتي لها بخادم، فعلمها هذا لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هو يا شيخ ما كانت عند علي مكنة، ولكن أرسل فاطمة علي فاطمة إلى النبي لأجل أن تأخذ منه خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا لا لا لا لا هكذا الرواية يا شيخ. مو من عند النبي ذهبت تطلب خادما من عند النبي، بلغها أن سبياً يعني أن سبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مو عند خادم النبي ذات اتفاق منه، لا لا يعطيها من السبي يعني. من السبي أو من كذا. إذا ترجحون أنه رأي ابن تيمية أنه العرف. نعم العرف هو المكنة هنا، تشوفوا تلاحظون مثلا الزوجة في القرى في الأرياب تشارك زوجها في الزرع في الخرى في الحصاد، ولا تجد شيء يعني مشقة، ولا ترد فيها شيء هذا، لأن هذا معتاد. نعم. شيخنا عبارة بن تيمية يقول يجب عليها من الخدمة ما يجب على مثلها لمثله، يعني عرف يعني مثل يعني يقول خدمة القروية تختلف عن خدمة طبعا العرف يختلف في القرى عن الحضرية. نعم. يعني المرأة الحضرية يعني تعامل مثل المرأة الخارجية؟ لا لا لا. طيب يا شيخ في مسألتنا السابقة استئجار الزوج من زوجته، إذا كان العكس استأجرت الزوجة من زوجها البيت، فهل يشترط للزوج أن يخلي البيت؟ مو مال أخلاء ابني، شنو يخليه؟ هو الزوج وين يسكن الزوج والزوجة؟ لا هي مش واجب أنها تسكنه في بيتها. متأجرها استأجرت استأجرته منها ابني استأجرتها منه المن غير نفسها حتى تسكن هي وزوجها. يعني العلة الأولى أنه واجب أن يسكنها، لكن هذه هنا هو زي يستأجر منها أو هي أجرت اللي هي وقبل يستأجر دارها ويسكنها في هذا المكان، عبر دارها صغير جدا ما يصلح لها أنت تسكن فيه، ولازم يناسبها حسب حالتهم. ما بيها إشكال، ما بيها مشكلة هنا. الزوجة مالكة للمنفعة، لا حق أن يسكن هي، فلما يسكن هي مو يسقط حقها، لما تقول ما نعطيها أجرة يعني أسقطت حقها، يعني تعاقبها جب هي مالك الدار. والعلة هي التسليم عندهم هنا، التسليم كونه ما تم. إيه؟ يا شيخ في واحد استدل بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال إن الرجل عليه النفقة وعليها شغل لا لا لا لا المثلية هنا أخي بما يناسب كل واحد من حاله، أن الحقوق والواجبات متقابلة بما يناسب كل واحد. المرأة تطبخ، أما نقول لها تعال اطبخها، المرأة مثلا ترضع، تقول لها تعال للرجال تجيب لك منا مال نيدو ورضع للطفل، لا حقوق وواجبات متقابلة بما يناسب كل واحد منهما، يعني المثلية مو تأخذها مثل الوزن، لا بما يعني متقابلة، الحقوق والواجبات متقابلة لكن ليست متشابهة ومتماثلة تماما 100%، وإنما هي متقابلة بما يناسب كل واحد من منها. يعني يدخل عمل البيت في هذا ألا يدخل؟ ها؟ ألا يدخل عمل البيت في هذه الآية؟ مثل الذي عليهن. يقول يدخل لا بالحقوق والواجبات يا أخي. المثلية يعني كما عليه لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن عليها واجبات نحو الرجل، يعني الحقوق لها أيضا حقوق قبل الرجل، على الرجل واجبات أيضا تقابل الواجبات، لكن مو بالمشابهة الكاملة، وإنما كل واجب على المرأة يقابلها واجب على الرجل بما يناسب رجل. على المرأة تمكينها من نفسها. أبني على قول العلماء عدم الطبخ، هذا من هذا ابني ما يحبش على شيء هذا الاستمتاع، هذا مشترك بينهم، هذا مشترك. هو جاء في القرآن، نصاني اشهداني بما تفضلت به، وهو أن لكل يعني حال، ومنهما قول تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فليمسك ما اتاه الله الثاني وعاشروهن بالمعروف. المعاشره بالمعروف اذا كان الرجل غنيا وقادرا ان ياتي بخادم او يعني عده خادمات فله يعني ضربه، واذا كان الرجل فقيرا لا يملك شيئا الا ما كد به بيده فالمراه تكون كذلك بواجبها. هو كلمات شوف عامه في القران الكريم وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف يعني العشرة بالمعروف هي التي تستساغ وترضي صاحبها، ولأن هي الجارية عليه الناس هكذا. يعني ما فات شيء النساء يعاملن هالمعاملة في هالمناخ في هالجو في هالمكان، ما تشوف المرأة يعني مهضومة الحقوق إذا هي ساوت الباقيات. حتى عند علماء المسلمين يا شيخ النفقة لا تجد لها ضابطا واحدا، تجد النفقة التي تجب على الغني غير النفقة التي تجب طبعا بقدر حاله بقدر حاله. نعم. وكذلك إذا كانت زوجها فهي تقوم بالخدمة ألا يجب عليها طاعة زوجها إذا أمرها أن تطبخ وجب عليها الطاعة وإذا عصته فهي طاعة الزوجة لزوجها في الأمور المباحة التي ليست فيها مخالفة للشرع. فلو قال لها لا تذهبي إلى بيت أبيك فلا تذهب، وإذا قال لا تذهبي لزيارتها إلى شهر لا تخالف زوجها. طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها، وهذه حكمة، لأن خلصت الأم. وشين اللي يصير هالشيء؟ الأم مكلبة بالابن، المتيجة تبقى كما كان طفلا. فلما جاءت المرأة تشاركها في هذا الآدمي متى تتحمل؟ يعني متى تعرف هي صارت أم؟ ها؟ وزالت عنها تلك الأمومة وذلك الابن الطفل اللي كانت تخمطه صار رجل؟ ها؟ ما نتبقاها. فليصير هالشكل، ولذلك لا. العاشر تطيع زوجتك ولكن لا تنسى بر والديك أبدا. ولهذا اختلفوا في مثل وقال الأب لابنه طلق زوجتك طلق زوجتك، أو الأم أنا يطيع الأب أو كذا. منهم من يقول نعم يطيع الوالدين مال الزوجة، لكن يبدو في هالمسألة هذه إن لم يكن هناك مبررا شرعيا فلا يبدو أن له أن يطيعهم، لأن هذا ليس من الطاعة بالمعروف. المعروف في الشرع، الشرع يبقي يعني يحرص على بقاء الرابطة الزوجية وعدم تفكيكها، فكيف هو أيضا يفضل ويطيع أمر أبيه الذي ليس هو مما يحبه الشرع في تفكيك هالشيء؟ لا أرى هذا من قال بأنه نعم يطيع أباه. وما نقل عن سيدنا عمر من أنه قال لابنه طلق زوجتك وطلقها، فهذا محمول على شيء آخر. يعني الحاصل فالمسائل يجب أن يعني تؤخذ في نطاق الشرع وروحيته وأهدافه البعيدة والقريبة وما إلى ذلك. نعم. قال ويكون المستأجر مخيرا في باقي الدار لتفريط الصفقة، فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن الحجرة الباقية بحصتها من الأجرة، وإن شاء أجبر الآجر على إخلاء المأجور جميعه. وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته، أي إذا أخلى تلك الأجرة لزمت الإجارة، أي أنه يسقط حق المستأجر في الفسخ. تمام. وعدم الانتفاع بالأجرة المذكورة ناشئ عن فعل الآجر، وعليه يسقط مقدار حصتها من الأجرة. أما عدم الانتفاع الوارد في المادتين 19 و521 و500 ليس بفعل الآجر. هنا نفرق يعني. نعم. ما يفوت من منفعة المأجور على المستأجر ينظر، إن كان هذا الفوات هو بفعل من المؤجر فنعم ينقص، إذا مو من فعل من المؤجر ما ينقص، ولكن يقدر المستأجر أما أن يقبل بالباقي وأما أن يفسخ العقد. نعم. والغاصب إذا نعم إذا غصب الدار غاصب أجنبي يقدر يفسخ هنا، أما يفسخ وأما يسقط من الأجرة بقدر ما فاته من الانتفاع. نعم. طيب يا شيخ، إذا سلمه مفاتيح الدار يعني فتحت جميع الغرف إلا غرفة واحدة، هل يعد مستلم هنا للغرف؟ نعم مستلم، أما يطلب مفتاح جديد أو يسقط من هذا أو يفسخ العقد كله لأنه يريد ينتفع بكل الحجر إلى آخره. نعم. يعني لكن يعد مستلما. نعم. يعد مستلما في هذه الحالة. لا استلام ناقص، ما نقدر أقول له. أما أن يفسخ يقول هذا ما استلمت، هذا استلام ناقص ما نعمل، أو يقبل هذا بهالحالة أو بعيبه أو ينقص من أجرة حسب الحال الذي يكون عليها المؤجر صاحب الدار. قال وليس للآجر بعد ذلك أن يتصرف بالمأجور، مثلا لو أراد الآجر ربط دابته في المأجور فليس له ذلك بعد تسليمها للمستأجر إلا بإذنه، وإن ربطها من دون إذن ضمن كل خسارة تسبب. ما يقدر بعد مؤجرة للدار يعني قابل بس ما رجعها مثل بس ما رجعها ما يقدر بعد، صارت كأنه مو ملكة، كأنه مو ملكة مدة الإيجار هذا هو. نعم. الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإيجار بعد العقد. المادة 86 و500 للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا وإن كان منقولا فلا. نعم. قال للمستأجر على قول إيجار المنافع التي يقتدر على استيفائها من آخر غير المؤجر بناء على الصلاحية المعطاة له في المادة الآتية قبل القبض إن كان المأجور عقارا. لأن باقي، وليش بيفرق بين عقار ومنقول؟ لأنه الغالب العقار يبقى، فيقدر يوفي يسلم هي، أما إذا كان منقول فيمكن ما يوفي، يستهلك يقصد إلى آخره، يكون فرق بين عقار ومنقول. نعم. قال فمنهم من قال بعدم جوازه بالاتفاق، لأنه إذا تلفت المنفعة المعقود عليها في الإجارة بهلاك المأجور يحصل غرر الانفساخ، فما لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته، لأن الإجارة هي بيع المنفعة. يعني فيه. نعم. ومنهم من قال بجوازه على قول، وقد أخذت المجلة بهذا القول في هذه المادة، وقد جاء في واقعات المفتين، وإجارة العقار قبل القبض قيل على الخلاف وقيل لا يجوز بلا خلاف، لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة، ومنفعة العقار يتصور هلاكها قبل القبض بهلاك البناء فيتمكن فيه الغرر، وما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته لأنها بيع منفعة، فلا يجوز كبيع العين لأنه يتمكن غرر انفساخ العقد في الإجارة بهلاك المستأجر. تمام. لكن الغالب أنه العقار باقي. ولهذا يمكن أن ولأن المستأجر هو مدى يتملك، يتملك المنفعة. نعم. بينما في مسألة البيع يختلف. المشتري يتملك ذرات المبيع. شيخنا. نعم. وعلى هذا القول يكون هذا مما تختلف فيه الإجارة عن البيع. عن البيع. نعم. صح. قال مثلا لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صح إذا رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض. ما فيش نزاع. لكن يمكن هنا يعني مع تقرير هاي القاعدة أن المالك أو المؤجر يستطيع أن يشترط على المستأجر أن لا يؤجر الدار لغيره أما مطلقا أو إلا بإذنه. وإن كان يعني المستأجر يأجرها إلى واحد مثلا مو قلنا يقدر يملكها بما لا يختلف باختلاف المستعملين، يجوز المؤجر إلى مصلحة ما يريد يأجرها لأي واحد إن كان، لأن يكون هو مسؤول، مثلا يأتي بشخص مريب، يأتي بشخص فاسق، يأتي برجل كذا إلى آخره، فهذا شرط يعني معتبر ويجب أن يطاع ولا يقدر المستأجر يخالف به. شيخنا على هذا أنتم ترجحون جواز إجارة العقار قبل القبض؟ أي نعم، ولكن إذا كان الاستئجار سواء قبل القبض أو بعد القبض فيه مظنة الشر أو الضرر بالمؤجر له أن يشترط هذا، لا سيما مثلا في الأيام هذه الأيام هذه المريبة إيش كذا يمكن. نعم هذا يتوقع انهدامها يا شيخ هذه الأيام بالطائرات، ما كانت من أول العقار أصبحت اليوم يعني بها يعني في الحروب والكذا غرر فيها كثير، يمكن يفرق بين البلاد الذي فيها حرب وغير، يعني الشرط هذا إذا اشترطه بدون شرط لا يبقى على القاعدة السليمة، بدون شرط يقدر المستأجر أن يؤجر المأجور قبل القبض أو بعده بما لا يختلف باختلاف المستعملين، هي هذه القاعدة. وإذا كان هناك ضرر يخشاه المؤجر فلا يشترطه. نعم. قال إذا كان بدل الإيجار، قال مثلا لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صحة إذا رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض. إذا كان بدل الإيجار خلاف جنس، خلاف جنس بدل الإجارة الثاني أو معادل له أو أقل، فيحل بدل الإجارة الثاني للمستأجر وإن كان زائدا وكان المستأجر الأول زاد في المأجور شيئا، وإن كلس الدار المستأجرة فتحل له أيضا، وإلا فيلزمه أن يتصدق بالزيادة. يعني المأجور وكنس الدار لا يعد زيادة، المأجور إذا ما يختلف باختلاف الشخص اللي ينتفع بالمأجور من جهة استعماله ونوع استعماله ما يضر، وإذا كانت المخالفة يعني شكلية ليس فيها الضرر الأول أيضا يجوز، كما مر علينا هذا في أمثلة كثيرة. نعم. الآن في مكة والمدينة أصحاب شركات العمرة يستأجرون فنادق كبيرة ويؤجرونها للمستفيدين قبل أن بمجرد قبل أن يقبلوها قبل أن يدخلوها ويعرفوها. إيش يكون جائز هذا؟ جائز العقد قبل جائز أقول لك هذا مثل هذا تسمعه. نعم. الإيجار قبل القبض ولو في الرؤية يعني هل يا شيخ الأوراق تعتبر كتابتها وتوقيعها تقوم مقام القبض في العقود؟ طبعا تقوم مقام العقد، العقد تم لا مو قبض، العقد تم يأتي عاد آثار العقد التسليم تسلم أجرة إلى ثم السيادة لا يجيزها. نعم لماذا لا يجيز يا شيخ حتى المغادر ولا شيء؟ لا لا هو يأجرها إذا يعني هو عقد الإيجار مو لكتابة، الكتابة للإثبات شفاها يصير كل العقود، الكتابة هو للإثبات وليس للإنشاء لإنشاء العقد. شيخنا هذا ما يستلمون هذا مجرد العقد ها؟ هذول الأشخاص أصحاب شركات العمرة يأخذون هذه المباني ويسلموها لمندوبين الحملات مباشرة لمجرد الأوراق اللي معهم فقط حتى ما يعرفون فين أماكن المشاعر. وكل من يسلم لنا مو أيوه. هذه الصورة الآن اللي حاصلة يعني التي تحدث في مكة أن شخص يأتي يستأجر عمارة، هذه وكالة الوكالة التي تذهب للناس العمارة إيش إيش تستأجر العمارة ولا تستلم شيء منها، لا تستلم مفاتيح ولا تستلم شيء بس فقط أنها تدفع هي هي مكنت أخي هي مكنت والمفاتيح موجودة موجودة عندهم ما تأخذ مفاتيح كذا شاهد حمل المفاتيح. طيب يا شيخ هنا الزيادة هنا يعني مثلا مندوب العراق عنده فد حملة دارسة مو هذا فد 200 شخص مسجلهم هو يجر قبل الحاجة وقبل العمرة يأجر عمارة هذه راح عمره من يجون ذولا يجدون هذا مكان مكاناتهم في هذا الفندق ما بيجي هذا. الزيادة منع منها إذا كان المستأجر الثاني، إذا كان المستأجر الثاني دفع زيادة فلا يقول لا تحل المستأجر الأول إلا إذا كان قد زاد زيادة في زاد. يعني مع أنهم الآن المستأجرون لا ما ما يأخذون أموال يعني يا شيخ يؤجر بالسعر الأول يؤجر للمستأجر الثاني بالسعر الأول أو يحق له أن يزيد في الإيجار. مو يزيد أخي، هذا هو هذا الوكيل، أما يأخذ مال ينقل المعتمر أو الحاج كل النفقات، فهو ما له لازم الحاج، هذا هو الوكيل أو الحملدار يأجر عمارة أو جملة عدة شقق ويسكنهم، هو ما أخذ مستوفي كل ماذا على حسابه. أما غيره مثلا الناس رايحين ما مرتبطين كما كان في السابق، يروحون هم كذا ومن يوصلون يشوفون في المكان يأجروه، فهذا اللي يأجروه يمكن هو مستأجر من غيره، مستأجر في فندق هو من يأجر غيره، هم يصير هذا يأجر غيره. قال وقد جاء يا شيخ في غير هذا، في غير حق الحجاج مطلقا ويتكلم الآن هم يصير للمؤجر للمستأجر الأول أن يأجرها للمستأجر الثاني بزيادة، يأجر فيها زيادة. نعم فيها زيادة. نعم فيها زيادة لا يجوز له أن يؤجرها بأجر زائد عما دفعه للمستأجر الأول. لا يقدر من قال هنا قال لا لا يحد. أعيد مرة ثانية. قال إذا كان بدل الإيجار خلاف جنس بدل الإيجار. خلاف جنس. مو من الجنس الأول. نعم. بدل الإيجار الثاني أو معادل له أو أقل فيحل بدل الإيجار الثاني للمستأجر، وإذا كان زائدا وكان المستأجر الأول زاد في المأجور شيئا زاد في المأجور، وإن كلس الدار المستأجرة فتحل له أيضا وإلا فيلزمه أيه. أن يتصدق بالزيادة. نعم. يعني ما أجلس الزيادة هنا إذا لم يزيد لا إذا زيد بها بناء أو ما أشبه ذلك يزيد الأجرة، وإذا لم يزيد بناء لا يزيد الأجرة، يقول يؤجرها بنفس ال لكن ان اخذ ما كنت شرط هو ملك منفعه، مفهوم الكلام هكذا ما ادري والله، هو بعض يربط كلام هوايه وانت فرد نعم الحقيقه احنا ناخذين القواعد العامه، انا ملك المنفعه يجوز املك الغير لو ما يجوز يجوز خلص، أما الأجرة ما له دخل المؤجر الأول بأقل بأكثر بأقل بأكثر زين ما يجوز أنا أعطيها مجانا يجوز يجوز خلاص طيب يا شيخ كأنه رأى أن الزيادة من بير وإصلاح كأنه لا لكن إذا كانت الأجرة تختلف الجنس يختلف وإن كانت ضررها أقل اختلف يسوي يعني الأجرة التي هو يريدها، إذا سوى فرز زيادة بالمأجور زيادة يمكن يشيلها في ذلك الوقت يقدر أيضا يعني يتحرر من الأجرة إلى آخره. سيأتي كلام في هذا الشيء. قال وقد جاء في الباب السابع من الهندية لو آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا. جائزة ما. إلا أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة تطيب له ويتصرف بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة، ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة، أما الكنس فإنه لا يكون له زيادة، وله أن يؤجرها أو يؤجرها من شاء إلا الحداد وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ويهنه إلى آخره. المسألة هل هو من جنسها أو مش من جنسها، إذا كان من جنسها فهو جائز، إذا كان من غير جنسها زيادة لا. وإذا أجرها لعاصي هذا أسوأ من الحداد. الحداد يعني من جهة الحداد من جهة مهنته شوية تؤذي، ولا هي ليس فيها عيب يعني ليس فيها عيب، اللهم إلا يعني في مسألة الكفاءة بالزواج فقهاء بعض يعني يدخلون مسألة المهنة كون هذا حلاق أو مكاري أو مدري إيش يعني يدخل فيها، هذا نوع من الاجتهاد وليس هو من يعني المسائل التي تدخل في باب يعني ما هو مشروع أو غير مشروع، هاي مسألة الكفاءة في الزوج التي وهي من حق المرأة ليس من حق الرجل، فيجوز للرجل يتزوج من هي أقل منه كفاءة كفاءة من جهة النسب أو المال أو الكذا إلى آخره. هذا يجوز، لكن هي من حقها أو من حق أوليائها أن ينظروا إلى كفاءة الزوج لها. هذه المسألة. إيه؟ شيخنا ما؟ الآن في الكفاءة في المستوى العلمي ماذا ترون فيه؟ هاي راجع للعرف، هذا للعرف. يعني لابد إذا كانت عندها، إذا كانت عندها شهادة جامعية لابد أن يكون زوجها. لا لا مو لابد، هي ماكو لابد، هو في الكفاءة هذه من حق المرأة وأوليائها. أيه؟ وشنو المنظور في الكفاءة؟ نعم. المنظور في الكفاءة هاك نظرة واقعية، أن المرأة إذا كانت ترى نفسها أعلى رتبة مكانة من زوجها من هذا العلو، أما من جهة النسب أو الشرف أو المكانة أو المنزلة الاجتماعية أو الغنى أو الجمال أو يعني كل شيء، إذا رأت نفسها أكبر راح تستعلي عليه وتتمرد عليه، وعند ذلك قوامته ما راح يقدر يمثلها، الحياة الزوجية ما راح تصير مثل زيد. لما تزوجت زيد لحكمة إبطال هذا البنوة، زينب الأول ما قبلت، ابن أخوها أيضا زينب بتجحت بتعمة النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلت، لأنه زيد بن حارثة كان ابن النبي ونسبها أعلى منها، مولى كان، فامتنعت. فنزلت الآية ما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار من أمرهم، قالت رضيت يا رسول الله. فلما هذا العشرة كانت ظلت تستعلي عليه، فكان يشتكيها عند النبي ويتقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه امسك عليك زوجك، ها، واتق الله وتخشى الناس وتخفي بنفسك ما الله مبديه لك، يعني انت الله علمك انه سيطلقها وتتزوجها لإبطاء هذا. لكن هنا الإشكال مثلا، فكيف يقول للنبي ابقى؟ هاي المسألة، اتق الله واصبر، وانت هو النبي أعلم بأنه سيتزوجها. جواب على ذلك هو حكم بالظاهر له كزوجي يصلح بناتهم، هذا هو الواجب عليه. أما أنه سيقع الذي يعلم به هذا لا يتحاصل. فالكفاءة هي يعني لوحظ فيها كواقع، هذا الواقع متروك للمرأة ولأوليائها، فإن رضوا به خلاص ماكو إشكال، إذا ما رضوا ابتداء ما يصير زواج، مو تمام؟ حتى ليس الزواج وفيه علة تخريبة لأجل هذا التباين بين الزوج والزوجة. فمسألة المتعلمة وهو ما متعلم هذا نعم ينظر فيه، لكن ينظر فيه مو بإبطال الزواج، وإنما يجوز للولي أن يعترض أو ما يقبل، أو المرأة هي ما تقبل، نعم يجوز هذا. شيخنا الآن في اليمن، في اليمن الآن الكفاءة أيضا حق للزوج ولأسرة الزوج. شنو الزوج؟ فالقبيلة شنو الزوج؟ معلش أذكر لك الواقع، القبيلة الآن إذا تزوج شخص منها من هي دونه في النسب يعترضون ويلزمونه بالطلاق، يعني من هذا عجيب قاطعونه، موجود هذا، لكن هذا غريب ليش؟ هو هذا ينقص من ما ينقص، هو هذا لأن الرجل أن يتزوج من هي دونه، يعني ملك رئيس كذا. هل في حد من الفقهاء قال بأن ولا حد ما إلا هنا نعم عرف اليمن الآن منو ليش ما مجبور يا أخي؟ لا يقولون تلحقهم معرض، لا تلحقهم معرض، بالعكس هو بالعكس ويعير الأبناء، لا يعير بالعكس يصير، مو هو هذا يعني يعني اللي منها لا، هذا الرجل عاد الرجل قد يمتنع امتناع ده يتشفى شرها لي على العشيرة معناته أخلص هذا هو من هذا الباب، نعم. ولا ويستبتين أقول له نعم اترك بابا اترك هالمسألة لا تتزوجه واستر على حالك على نفسك آية. والنساء وسواها كثير كثير هناك بعض الدعاء يتبنون رأي المالكية في أن الكفاءة في الدين فقط ويهاجمون كل من يقولون بالكفاءة في النسب في الصناعة، ما رأيكم في هذا؟ يريدون لا لا لا لا خطأ. احنا الإسلام نظرة واقعية أخي، شنو هذا؟ نظرة واقعية. المرأة والولي، الولي قد يرضى. سعيد بن المسيب لما طلب الخليفة الأموي الابنة، أموي هذا يعني وخليفة، لكن فضل عليه حتى تلامذته، ما عرفنا بشنه هو هذا تلامذته، وعقد عليها وزفها بنفسه. هاي مسألة واحدة، وبنته رغبته وهو رضى، الرضا موجود، لكن هل كل النساء عندهم من الورع والنظرة والتغلب على هالمعاني؟ لا، الشريعة عندها نظرة واقعية لأجل أنه ترجع الأمور تمشي بصورة سليمة. فإن رضى وخلص، ما رضى ماكو حاجة. يقول هذا الطرف يجب على علينا أن نسعى لتغيير الواقع بما يوافق الشرع، لا أن نطول. لا ما في هذا، أنت غيره، هذا هو مباح. إيه؟ هو مباح، ما ماكو إلزام عليه. أبو وداع، اسمه أبو وداع، ما أبو وداع، نعم، الذي تزوج من سعيد، والله الأسماء ما أعرفها، الحاصل المهم وجه العبرة بها. نعم، أقرأ أخي. نعم، قال: وقوله المنافع التي يقتدر على استيفائها. نعم. لأنه ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور على أن يستوفي من منافع المأجور ما ليس بمقتدر هو على استيفائه. مثلا لو استأجر أحد دارا للسكنة فليس له أن يؤجرها على أن تستعمل حانوتا لحداد أو لوضع طاحون. وقوله من آخر: لأن المستأجر إذا أجر الشيء المأجور من مؤجره لا يكون صحيحا، لأن المستأجر إذا أجر الشيء المأجور من مؤجره لا يكون صحيحا، سواء أكان ذلك قبل القبض أو بعد القبض، وسواء أكان المؤجر صاحب المال أو مستأجرا، وسواء أكان في المسألة شخص ثالث أو لا، لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر، وإيجار المأجور من الآجر تمليكه منافع ملكه، وهذا لا يجوز شرعا. يعني كأنه يملكه منافع ملكه، تنتج من ملكه. ما أرى فيها بأس إذا لا ما أرى فيها بأس إذا وجدت حاجة عند المؤجر. يا أخي هذا العقد الإيجارة هو عقد ملزم، فأنا أجرت داري إلى شخص لمدة سنة وأجارة صحيحة مستوفية كل الشروط، ثم حصلت في الحاجة أنا أريد أستغل هذا، كما ضربت لكم مثلا أهل المؤجر جاءوا من كذا إلى هنا ويحب أن يأجر رضاء، ما يجبره وما لا ما يقدر يأجر هذا، وذاك وافق عليه، شلون هذا؟ يعني يقول له ما أقبل الإيجار. بعد أن قلت أن المستأجر قد ملك المنفعة، ما دام قد هو ملك، المالك يتصرف في ملكه في حدود الشرع. يلا أخي، يعني هي المنافع قد خرجت من ملكه مؤقتا المؤجر، طبعا صارت مو ملكه. نعم. قال: مثلا لو آجر أحد داره من آخر وآجرها هذا من الآجر الأول فلا يصح، ولا يطرأ على الإجارة الأولى خلل، لأن الإجارة الثانية فاسدة فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة، ولا تلزم المستأجر أي المؤجر الأول أجرة، ولا تلزم المستأجر أي المؤجر الأول أجرة، ولكن إذا قبض الآجر المأجور من المستأجر بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي في يده سقطت الأجرة عن المستأجر، على أن للمستأجر استرداد المأجور في أي وقت أراد، لكن إذا لم يقبضه فلا تسقط الأجرة. كذلك الحكم على هذا المنوال فيما إذا عار المستأجر المأجور إلى الآجر، أي أن المأجور إذا بقي في يد الآجر تسقط الأجرة، وللمستأجر استرداده في أي وقت أراد. وكذلك الحكم في استئجار الوكيل بالإيجار المأجور من المستأجر وإذا تقايل المستأجر الأول والآجر الإجارة بعد أن آجر المستأجر المأجور من آخر وسلمه إياه، فالإقالة صحيحة وتنفسخ الإجارة الأولى والثانية، كما مر في شرح المادة 43 و400. وإذا كان المأجور منقولا فليس للمستأجر إيجاره من آخر قبل القبض. هذا وبعد بيان التصرف بالمأجور قبل القبض تأتي على التصرف بالأجرة قبل القبض فيما يلي: أولا، للآجر أن يشتري متاعا من المستأجر في مقابل بدل الإجارة الثابت في ذمته. ثانيا، إذا كانت الأجرة عروضا أو حيوانات أو مكيلات أو موزونات معينة فليس للآجر أن يبيعها من المستأجر قبل القبض، كما ليس له أن يبيعها من غيره كذلك، لأنه هو التزم بأن يقيم المكنة من المنفعة. نعم. ثالثا، إذا كانت الأجرة غير معينة أي دينا ثابتا في الذمة كالموزونات التي تلزم بشرط التعجيل أو استيفاء المنفعة فليس للآجر أن يبيعه من آخر قبل القبض، وله أن يبيعه من المستأجر. وإذا كان المال المأخوذ من المستأجر في مقابله عينا يجوز حسب حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أما إذا لم يكن عينا بل كان دينا فيجب القبض في المجلس، فإذا حصل افتراق قبل القبض ينقض البيع. رابعا، إذا وهب المؤجر الأجرة التي ينقض البيع، نحن دين بدين أو إيش يا شيخ؟ ها؟ ليش ينقض البيع؟ لا بد يصير الأمثلة كلها إذا كانت الأجرة دين في الذمة. دين في الذمة يمكن أن يكون بدل الأجرة الدين، فبهذا الدين يقدر يشتري به متاع، يقدر كذا، إذا الأمثلة اللي ساقها كلها. قال رابعا، إذا وهب المؤجر الأجرة التي تكون دينا للمستأجر أو أبرأه منها، فإذا كان مشروطا أن تكون معجلة أو كانت المنفعة قد استوفيت صح ذلك ولا يطرأ على الإجارة خلل، أما إذا لم تكن الأجرة معجلة والمنفعة لم تستوف أيضا فلا تجوز هبة المؤجر وإبراؤه أيضا على رأي الإمام الثاني أبي يوسف، لأنه ما موجود، يعني ما وجد هذا البدل الأجرة الذمة حتى تصح الهبة إلى. قال ولا يطرأ خلل على عقد الإجارة سواء أكانت الأجرة دينا أو عينا، ولو أبرأ الآجر المستأجر من الأجرة كلها أو وهبها له بعد استيفاء نصف المنفعة صح في النصف فقط على رأي الإمام المشار إليه، وفي النصف الباقي لا يكون صحيحا، لأن النصف الأول وجبت الأجرة باستيفائه المنفعة فيهبه شيئا موجودا أو ثالثا في الذمة، أما في النصف الثاني ما تملك منفعة لما يجوز الأجرة تحصل شيئا بشيء. قال ولو أبرأه عن الكل إلا درهما صح بالإجماع لأنه بمنزلة الحظ. هنا بيحور الهبة إلى الحظ من الثمن، الحظ عم التنزيل، كأنه قال أجرتها منك بريال بدل ما كانت بريال. نعم. قال المادة 87 و500، للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس للآجر لآجر. شوف هاي قاعدة هو يكررها أكثر من مرة. نعم. قال للمستأجر إيجار المأجور كالدور والأراضي ما لم يتفاوت استعماله باختلاف المستعملين الانتفاع به على أن تستوفى المنفعة التي يقتدر على استيفائها في مدة الإجارة ولو ببدل زائد عن بدل الإجارة. ولو ببدل زائد عن بدل الإجارة. عن بدل الإجارة. نعم. وإعارته أو إيداعه، ولو شرط المؤجر أن يستعمله المستأجر بنفسه وإن ليس له إيجاره من غيره، هذه المادة لا تفيد. هذه إيش؟ ولو شرط المؤجر إيه؟ أن يستعمله المستأجر بنفسه إيه؟ وإن ليس له إيجاره من غيره. إيه؟ ليس له إيجاره من غيره. إيه؟ ما يقدر يأجرها، يقول لك تستعملها بإيدك أنت نفسك. إيش يقول على الشرط هذا؟ إيش يقول هالشرط؟ كمل. قال وإن ليس له إيجاره من غيره. وأم ليس له أيضا ويا يعني. إيه؟ أن يستعمله المستأجر نفسه وأن ليس له إيجاره من غيره، هذه المادة لا تفيد حكما غير حكم المادة 28 و400 والمادة 28 و500 متفرعة عنها. كأنه يقول حتى ولو شرط المؤجر فيحق له أن يؤجر. أن يؤجر. نعم. شرط فعل. نعم. شرط تكون في المنفعة. فنعم. بالنسبة للأدوات ثم كان في كتب الفقه هي شرط خلاف، هنا تركيب كل خلاف أيضا، يعني هنا مستصحبة أن شرط خلاف. شنو هو؟ ماذا أفهم قوله؟ كلام أقول المجلة الآن فيها ولو. ولو حرف امتناع الامتناع. لا لا. ولو كان في معالية إلا الله. ولو ببدل زائد. يعني ولو يعني ولو حتى كان ببدل زائد هنا ولا شرط خلاف يا شيخ؟ ما أدري يعني كأنه يشير بقوله ولو ببدل زائد أن في ناس مخالفين على البدل الزائد، يعني لا للمبالغ يعني حتى لو كذا يعني حتى لو كان فلان شيء ما يصير هالشيء، يعني لا يدخلوا حتى ولو دخل الجمل من سن الخياط. طيب بعض مسائل متفرعة عن هذا. أولا، لو استأجر أحد حماما على أن يشتغل فيه بنفسه ثم بعد ذلك آجره من آخر وسلمه إياه، فليس للآجر الأول أي لصاحب الحمام أن يفسخ الإيجار قبل تمام مدتها بداعي أن المستأجر لم يضبطه هو وآجره من آخر فلا يرضى بذلك. وليس للآجر أن يطلب الأجرة التي على المستأجر الأول من المستأجر الثاني، بل له أن يطلبها من المستأجر الأول. طبعا لأن هو يعرف المستأجر الأول. نعم، العقد كان بينه وبينه. اي نعم صح. ثانيا، إذا آجر المستأجر المأجور معجلا وكان قد استأجره مؤجلا، فليس للمؤجر أن يطلب الأجرة معجلة سواء كانت من المستأجر الأول أو المستأجر، لأن العقد على أن الأجرة مؤجلة. مؤجلة. نعم. ثالثا، إذا كان المستأجر الثاني مقرا باستئجاره من المستأجر الأول، فليس له أن يقول للمستأجر الأول إن المأجور ليس مالك، وما لم تثبت أن تثبت أنه مالك فلا أعطيك أجرته. وقوله ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه، لأن ما يتفاوت استعماله وانتفاعه كالثياب والحلي ودواب الركوب لا يصح للمستأجر إيجاره من آخر ما يملك هذا أو إعارته أو إيداعه. ما. مثلا، لو استأجر أحد دابة على أن يركبها بنفسه فليس له أن يؤجرها أو يعيرها لآخر على أن تحمل أو أن تحمل أو تركب. لكن لو استأجر أحد الشركاء في بيدر دابة لنقل ذلك البيدر، وبعد أن استلمها سلمها إلى أحد شركائه لينقل عليها البيدر وعطبة الدابة، فإذا كان متعارفا ومعتادا استعمال الشريك الدابة التي يستأجرها شريكه فلا يلزم ضمان. وقوله ما يقتدر على استيفائه، فلذلك ليس له أن يؤجر المنافع التي يقتدر التي لا يقتدر يمكن التي لا يقتدر على استيفائها لا يقتدر، فليس له أن يؤجر المنافع التي لا يقتدر. لا يضاف لا. وقوله بمقدار مدة الإجارة، لأنه ليس له أن يؤجره لمدة أكثر من مدة الإجارة. مثلا، لو استأجر أحد عقارا لسنة فليس له أن يؤجره من آخر لسنتين، فإن فعل وانقضت مدة الإجارة الأولى تفسخ الإجارة الثانية، لأنه لما كان المستأجر في إيجار المأجور لأكثر من سنة فضوليا فلصاحب المال فسخ الإجارة. وقوله ولو ببدل زائد، إذ أن للمستأجر الذي يستأجر شيئا بكذا قرشا أن يؤجره بأكثر من ذلك البدل. وعلى هذا الوجه، إذا كان البدل الذي استأجره به مختلف الجنس عن البدل الذي أجره به فالزيادة تكون حلالا. المادة 88 و500، المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز، ولكن يشترط في ذلك أن يكون المأجور مما يجوز للمستأجر إيجاره من آخر حسب المادة السابقة. وقد جوز إيجار المأجور بإجارة فاسدة بعد القبض، جوز إيجار المأجور بإجارة فاسدة بعد القبض على قول. وعلى ذلك فالمستأجر أن يأخذ الأجر المسمى من ذلك الشخص الذي آجر منه المأجور، أما هو فعليه أن يعطي إلى آجره أجر المثل. نعم، فعليه أن يعطي إلى آجره أجر المثل، إلا أنه يحق للمؤجر الأول أن ينقض الإجارة الثانية لفساد الإجارة الأولى ويسترد المأجور، مع أنه لا يحق للبائع أن يفسخ البيع في مثل ذلك. لأنه هذا والفرق بينهما هناك في البيع. نعم. في الإجارة الملك مخرج بس المنفعة، هناك خروج من ألا يلحق حكم الإجارة الثانية بحكم الإجارة الأولى، حيث أنها ما وجدت إلا بسبب وجود الإجارة الأولى؟ لا، فاسدة هي الأولى فاسدة، والثانية لماذا قلنا صحيحة مع أنها لم توجد إلا بوجود الإجارة الأولى؟ فهي تابعة لها. لا لا، زي يقول هو قال تكون صحيحة الثانية والأولى فاسدة فتصح الإجارة. لا لا، قرآن الأول، قرآن. طيب، يقول إلا أنه يحق للمؤجر الأول، لا قبلها مو إلا قبلها المادة، المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جازة. جاز، لأنه باستلام الإجارة للمأجور بإجارة فاسدة صح هذا هنا. فلما أجر الثاني أجر بشيء ملكه بالقبض، والشيء الفاسد قد يكون له حكم الصحيح بالقبض، يعني سواء في البيع أو في المعاملات الأخرى. نعم. قال وعلى ذلك فللمستأجر أن يأخذ الأجر المسمى من ذلك الشخص الذي آجر منه المأجور الثاني، أما هو فيدفع أجر المثل، أما هو فعليه أن يعطي إلى آجره أجر المثل. أجر المثل. نعم. إلا أنه يحق للمؤجر الأول أن ينقض الإجارة الثانية لفساد الإجارة الأولى ويسترد المأجور. نعم، مع أنه لا يحق للبايع أن يفسخ البيع في مثل ذلك. المنفعة ما زال الملك. قال والفرق بينهما هو أن الفاسد من المبيع يملك بالقبض، وأما في الإجارة الفاسدة فلا يمكن قبض المنافع المعقود عليها، لأنها إنما تحصل شيئا فشيئا، يعني حتى أن المستأجر الأول إذا استوفى المنافع كاملة فليس له إجارتها لآخر، إذ تكون قد انقضت مدة الإجارة. وقد جاء في البحر أنه بين الإجارة والبيع فرق، فإن الفاسد من البيع يملك بالقبض، والفاسد من الإجارة لا يملك المنافع بالقبض، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤاجرها. الفرق نعم. طيب إذا هما يملك يعني بالفساد لا يأجرها لغيره، إذا يقول أنها يملك بالقبض الإجارة الفاسدة. لا، إذا أجرها لغيره بعقد إجارة صحيح يصح، لأنه هو بالإجارة الفاسدة لما قبض المأجور صح من هذا بالقبض، لأن العقود الفاسدة قد تنقلب صحيحة إذا نفذت، فالاحترام للتنفيذ والفعل والقبض مو للعقد نفسه. لكن هنا لكن هو أجره للثاني فأجر ما ملكه بالقبض ولو كان عقد فاسد، لكن لكون العقد فاسد بالنسبة للأجرة ما يلتزم الأجر المسمى عليه أجر المثل، أما العقد الثاني فالواجب دفعه هو الأجر المسمى. الشيخ القاعدة أن المستأجر ليس له أن يفسخ الإجارة إلا بعذر، هنا له حق أن يفسخ الإجارة بدون أي عذر، الإجارة الصحيحة الثانية أثبت له هنا حق الفسخ. أي فاسد لأن الأولى فاسدة، أي فيحق له أن يفسخ الإجارة الصحيحة. لا، مش للمؤجر الثاني، المؤجر الأول. المؤجر الأول نعم، ولي المؤجر إلا أنه يحق للمؤجر الأول أن ينقض الإجارة الثانية، لأن بالنسبة إلى لا تزال الفساد قائم. قائم نعم. قال ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا. هل يفرق في الفساد ما إذا كان حقا لله وحقا للآدمي؟ لا، هذه يجور مع كلها عقوق بين الآدميين، يعني ليس فيها يعني ما يسمى حق الله يعني معنى تعبدي، لا، من مصالح العباد هذه. ما فيه حق الله تعالى ما يمكن، لا يمكن أنه ينقلب إلى صحيح ولو تراضى عليه الشخصان. مثل العدة في الطلاق هذه يعني فيها حق الله تعالى، فالمطلقة طلاقا بائما رجعيا تبقى في البيت سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فلو أذن لها بالخروج ليس له هذا، ولا تطيعه ولا تملك الخروج، لأن في البقاء في البيت حق الله، لأن في معنى تعبدي. نعم. نعم. لا، عقد النيابة في الحج هذا موجود مع اختلاف في ماذا يحصل عليه النائب وما يحصل عليه المنيب، فمنهم من قال أن الذي الحج يكون للنائب، لأن هو الذي يصلي هو الذي يطوف هو الكذا، وإنما يؤجر المنيب لأنه مكن هذا بهذا القيام. ومنهم من قال لا، الأجر الحج كله والأشياء هذه وما يقوم به هو كأن المنيب قائم به، لأن فيها عبادات بدنية أيضا، فيها طواف فيها كذا إلى آخره. وهذا الثاني هو الظاهر أن النائب قد يحصل شيء آخر إذا لكن الحج كحج بمناسكه يكون للمنيب إذا توافرت شروط الإنابة. أقصد يا شيخ في حالة الإخلال بهذا العقد، أي عقد؟ عقد النيابة، النائب أخلل بعقد ذلك. لا، الإخلال إذا قام إصلاح مسائل يعني ما في الحج ما يعني يصحح بالذبح الذبيحة أو بالصيام أو بأهل ذلك أو بالفدية وهكذا، يعني هو ملزم بأن يقوم بهذه الأشياء التي يقوم بها الحاج لو قامت بنفسه، فإذا صدر منه ما يفسد هو عليه أن يصححها من ماله. من ماله هو. اي نعم. قال والفاسد ان الاجاره لا يملك المنافع يملك يملك المنافع بالقبض حتى لو قبضها المستاجر ليس له ان يؤجرها، ولو اجرها وجب اجر المثل ولا يكون غاصبا، وللاجر الاول ان ينقض هذه الاجاره، وعلى قول ان الاجاره وعلى قول ان الاجاره الثانيه غير صحيحه وعلى قول ان الاجاره الثانيه غير صحيحه، وعلى كلا القولين للمؤجر الاول فسخ الاجاره الثانيه، والفرق بين القولين هو للمستاجر الاول على القول الاول ان ياخذ من مستاجره الاجر المسمى، وعلى القول الثاني اجر المثل. الماده 89 و500. لو اجر احد ماله على مده معلومه من اخر اجاره لازمه ثم أجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر. إذا أجر هذا بعد خلاص ما يقدر يأجر، خرج من ملكته. إيه نعم. المنفعة يعني. هذا موجود يا شيخنا في صنعاء الآن، بعض الأراضي تباع من أكثر من شخص. صحيح. موجود هذا، يلعبون على الناس. واللي صح من هذا هو البيع الأول. والإجارة الأولى كذا. إيه نعم. قال لو يا شيخ ممكن القاعدة التي تقول إذا توارد تصرفان على عقد الأول صحيح في كل المعاملات، هذه قاعدة يا شيخ؟ إيش؟ إذا توارد عقدان فالحق فالأول منهما هو الصحيح أو تصرفان. إيه نعم هو الصحيح. حتى في النكاح حتى في كل شيء. هذه قاعدة مقررة. هل هي في كل المعاملات والعقود؟ هو هذا. لأنه الأول إذا كان باطل ما بني على الباطل فهو باطل. طب إذا كان الثاني صحيح والأول فاسد؟ نعم الأول فاسد والثاني صحيح، يبقى الفساد الحق إلا إذا زال بالقبض أو التنفيذ. إذا زال منه الفساد بالقبض أو بتنفيذه فخلص زال المانع، لكن بالنسبة لأجر الأجرة إذا كان الفساد بسبب مجهولية الأجرة عليه أجر المثل، أما ما يترتب على العقد الثاني لا ما ينظر به إلى الأجر المثل الأول، ما يتفقون عليه من أجرة. يعني الآن الذي يشتري أرض باع أرض من شخص ولم يسجلها في السجل العقاري تبع الدولة، والثاني اشتراها منه ولكن سجلها في السجل العقاري، الآن الثاني لا هنا مو ننظر ابني، هذا اللي ما يسجل في السجل العقاري يعتبر غير ناقل للملكية مثل العراق، يعني البيوع التي تقع خارج السجل العراقي لا قيمة لها، يعني لا تعتبر ناقلة للملكية، وبالتالي يبقى المالك الأول حر التصرف، ولكن يقاضى بأن يرد المبلغ الذي قبضه من المشتري، يعني قبضه بغير وجه حق، مو يضيع عليه أيضا المبلغ اللي استلمه. بس يا شيخنا يأخذون هنا فلوس كثيرة على التوثيق. وعقد النكاح يا شيخ إذا كان بتوقيع القاضي والعقد الثاني بغير توقيع القاضي، فأيهما الذي يمضي؟ عقد الأب لابنته على رجل ثم عقد بها على رجل آخر. أخير عقد الأول في نزحت شنو دابة وديديحة؟ الأخير سجل عند القاضي. ما أنا لازم بالتسجيل، التسجيل للإثبات وليس لصحة إنشاء عقد النكاح. شيخنا ما كانت عقود أنت أصلاً استغربت مسجلة. هذا استغربت وجود هذا ولكنه قد وجد. هذا موجود في اليمن كل شيء. تجد الواحد ممكن يزوج ابنته واحد زوج اخته والثاني زوجها ايضا على رجلين. لا لا يعني يا شيخ لهما اخت فاحدهما زوجها من رجل والاخر زوجها من رجل اخر وسجل العقد، الاخر سجل العقد عند القاضي بورقة وأثبتها للقاضي، الأول ما في أوراق ولا شيء فقط بالعرف، فأيهما لا هو الأول بس عاد يثبت مسألة الإثبات. طيب الرضا يا شيخ إذا رضيت بالأخير، إذا رضيت بالأخير ولم ترضى بالزوج الأول هو مسألة رضا إني عقد هذا صح عليهم نفذ أم لا، الكتابة ليست لإنشاء العقد وإعطاء صحته وإنما للإثبات، هذا الفرق بين عقد عرفي يسموه هنا العرفي مو مسجل لكن هو صحيح بالنظر الشرع العرب ذول بالبادية وعندهم قاضي سجلات حتى في اليمن أحد بها بدون رضاها ولم ترضى بالزوج الأول ورضيت وأجازت ما فعله الأخوة الثاني. الزوج الأول ابن من زوجها الولي الأخ واحد من إخوتها ولي هو إذا ما موجود الأب فالأخ هو الولي. وإذا تعدد الأخوة الأولياء فينظر إلى الحاضر، أما أن ينظر إذا كان الكبير هو الغائب ينظر، وإذا كان يطول أو يفوت الكفو أو ما يقدر من التصل به فيزوجها من يأتي بعده. فإذا زوجها خلص هذا صار نكاح صحيح، صحيح إذا كان من كفو ورضيت، وإن كان يعني مسألة مال الرضا الزوجة بعض المذاهب تقول يعني ولو مثل الولي إذا زوجها، المهم إذا زوجها الولي وكان له حق التزويج خلص بعد ماكم بعد شيء تقبل. إذا ما راضي يا أخي يفسخ، لازم يفسخ العقد، يفسخ مو بكيفة، مو هذا يفسخ شنو هذا لازم يفسخ ابني. ولذلك المرأة جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، النبي له صفة القضاء يقضي هذا، فأرسل علي. ما يصير المرأة تقول والله أنا ما أرضى عليه زوجني بدون رضاية، والأخذ المذاهب يقولون ما يصح النكاح إلا بكذا، وخلص هذا ما أريد هذا الرجال، ما يصير هذا. القاضي لازم يحكم بها يفرق. طيب يا شيخ في مصر يقولون لا تسمع الدعوة إذا لم يسجل العقد عقد النكاح. هي هذا يجي موجود، هذا يعني بقول لك هذا في العراق ما يشكل، وهي في المشكلة كبيرة. يعني مثلا لا تسمع الدعاوى ما يتعلق بالنكاح اللي غير يسجل. ما كذلك مثلا إذا تزوج امرأة ثانية لا يسمع منه يعني أي ادعاء بالحقوق للمرأة الثانية التي لم تزوج ولم يؤخذ رضا مسبق من القاضي، أشياء كثيرة. ولذلك بيهم كما أعرف أحدهم تزوج زوجة ثانية وما يقدر هذا يروح بالمحكمة، فتزوجها زواج شرعي لكن بدون تسجيل، فهذا شيء ترتب عليه ما يثبت أولاده. الزوجة الثانية هذه إذا مات ما تشارك زوجته الأولى، لأن ما لها فرد مركز قانوني في نظر القانون والمحاكم. هاي المصيبة. والحيلة في هذا ماكو حيلة، يبطلون هذه شنو هذه؟ هذا قانون موجود، مو إذا أنت ما تطيع راح تتحمل أضرار، دفع الضرر عن نفسك. أنت مو تطيع لكون هذا واجب الطاعة، الطيعة هو لتدفع عن نفسك ضرر جسيم. هاي المسألة. شيخنا في بلاد الكفر في أوروبا مثلا بعضهم يطرح حيلة وهي أن يطلق طلاقا صوريا الأولى من أجل يتزوج بالثانية وتبقى الأولى يعني عشيقة له. لا يجوز هذا أخي، لا يجوز، ماكو حزل. مثل ما واحد سألني قال لي أنا أريد أدخل هذا وهذه أمي أقولها زوجتي وهذه أختي أقول زوجتي، ولا ما يصير بابا إلا شارع الجامع. أو واحد يتزوجها يروح وياه للمكة تعقد وياه عقد نكاح باعتبار زوجته ثم يطلقها، وعصر هذا قال ما طلق. ماكو هزل بالنكاح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. ولكن الكتابة هل هي كناية أو يعني الكتابة ابني إذا ما نوى ما تطلب إذا كتب شنو إذا كتب هي طالق لا الكتابة ما الكتاب كالخطاب عند الشاب يا شيخ لازم ينوي هو من يكتب غير قابل هو نايم يكتب منه لا بس شنو غير يكتب قالنا من كنايات يعني ليس من له ما في شهود بقى ما هذا الكلام ما تفضل سفارة اشترط على المرأة محرم فيأتون بعقد مش ما يتزوجها ولا في نية زواج ولا شيء عقد بس يثبت على أساس إنه شنو عقد كاذب الآن يا شيخنا يشترطون في العمرة مثلا للمرأة محرم تمام فيؤتى بعقد غير حقيقي ما حصل زوجتك ولا قبلت ولا الصوري كتبه كاتب كتبه كاتب لا شهود ولا ولي ولا كتب مزور يعني لا يجوز لا تزوير ولا غير هذا. مو مو يسميه هذا اسمها مو باسمه وها اسمه زي يقول زوجتي سواء هو زوج نفسه أو ولية أو غيره. لا شلون يصير هذا؟ بس لا يقع زواج هنا ليس زواجا لأنه ما حصل زواج ما حصل إيجاب ولا قبول فقط قاضي كتب كتب عقد مزور تمريرا لل هو مدياخبة مدير برزة بال ياخذ مدير برزة بالحمد لله نعم. لكن هل يقع زواج هذا؟ نعم نعم بس ما حصل تزويج من الولي ولا من ال ولا قبول من الزوج. شوف بس ما هذا يعني خطاب ورق مزور فقط حتى يسمحون له بأخذ هذه الأجنبية معه هي أجنبية عنه. هذا موجود صحيح. هذه حص أنا سئلت عنها كانت مجموعة من العاملات من أندونيسيا يعملن في اليمن وليس لهن محارم ويريدن العمرة فهل يجوز أن يزورنا؟ ماكو كل تزوير. التزوير هو أصلا من الكبائر ولا يجوز. هنا يكتب هذا عقد وهاي مرتي شنو قابل يذبها الورقة بجيبها ويقول لها امجي يذبها يلقوها بجيبها في جيبه ويقول لها يا باي ورقة هاي مرتي لا يجوز هذا. لا ومن الشيء الثاني أنه يأخذ امرأة مش محرم له ليست بمحرم الله ويأخذها معه. طيب هو واضح شيخنا في هذا أنه لا يجوز لأنه تزوير لكن هل لهذا العقد أثر؟ نعم في أحكام الدنيا تقدر تتمسك فيه المرأة تتمسك فيه أن هذا زوجها وهو يقدر يتمسك فيه أيضا هو أيضا يتمسك فيها فإذا مات تطلب الميراث. بسم الله أفهمها مسألة مال المرأة وتروح للحاج وحدها تسوي هالأشياء. الشرع هو باح قال إذا ماكو لها محرم أو زوج يعني ما معذورة بس هي عندها رغبة في الذهاب. إيش رغبة ليش الرغبة غير تتوجر إنت تسلك الطريق اللي أجل. يا شيخ إذا بقي معنا يكون الوصية والهبة إذا تورد عليها اثنان يعني في عين من ماله أوصال الإنسان ثم أوصال الإنسان من ثلث ماله يعني إذا كان مريض وهذه عين من ماله هل تقسم بينهم نصفين أو الأول؟ يعني أوصى لشخصين لكل منهما ثلث ماله في مرض الموت. أوصى لهذا الثلث ثم أوصى للآخر الثلث ماله. فليس له أن يجزي إلا الثلث. الثلث يقسم بينهما. نعم. وشو الأخير يسمح الأول؟ شيخنا. لا لا. لأن الوصية هي لا تكون نافذة إلا بالموت. فهي قبل الموت ما لهم قيمة. الأولوية ليس فيها هنا شيء. فإذا مات صارت كلها هي نفذت. لكن هناك تزاحم يصير بين الوصيات وكلها محترمة فإذا تقسم بينهما. قال لو آجر أحد مالا له عقارا أو منقولا على مدة معلومة ببدل معلوم إجارة لازمة ثم آجر أيضا ذلك المال تلك المدة نفسها مرة ثانية من غير المستأجر فلا يطرأ خلل على الإجارة الأولى ولا تكون الإجارة الثانية نافذة ولا منعقدة وتكون غير معتبرة. لا أنسى بالله قبل هذا ذكرت يعني من الغرائب اللي نشوفها اللي سمعتها بالأخبار أن فتاة بريطانية نصرانية لبست في إصبعها خاتم سميه خاتم العفة وخاتم العفة معروف عندهم يعني أن لابست هذا الخاتم ترفض أن تعاشر غيرها معاشرة الأزواج قبل أن تتزوج فلما فعلت ذلك صارت عليها احتجاج كيف تفعلين ذلك ووصلت إلى المحاكم فهي دفعت حسب الخبر يقول قالت في الإنجيل أنه في الإنجيل جاء تجويز بمثل هذا الفعل أنه لا يجوز للفتاة أن تباشر مسائل جنسية قبل أن تتزوج فهم ينكرون عليها. الله أكبر. نعم الله سمعته أنه هذا يسمى خاتم العفة فهم أنكروا عليها وساقوها إلى المحكمة أنها التي تعمل على حرية الأفراد إلى آخره. بدعم بل يا شيخنا من انتكاس الفطر هناك كتاب في الغرب، في الغرب إذا كانت الفتاة ما زالت ببكارتها لا يرغب الزوج يعني فيها. يعني غريبة الحقيقة، يعني فد التذال، فد التذال وتسفل الحقيقة. يعني ما أدري كيف هذا يعظم في عين المسلم هكذا مجتمعات. هذه إيش هاي المجتمعات هذه؟ إيش هذا؟ لكن من تقصير المسلم يعني أن الله تعالى أراد الإسلام العلو في كل شيء وأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين. مو إيش يعني كان المأمون أن المسلمين يكونون هم الأعلى في الصناعة في الزراعة في كل العلوم الدنيوية التي فاق الغرب المسلمين فيها، لكن مع الأسف هذه الأمور كلها يعني ضيعها ولاة الأمور والمسلمون أنفسهم، وهذا أمر لله تعالى. نعم. يلا أقرأ. قال: لو أجر أحد مالا له عقارا أو منقولا على مدة معلومة ببدل معلوم إجارة لازمة، ثم أجر أيضا ذلك المال تلك المدة نفسها مرة ثانية من غير المستأجر، فلا يطرأ خلل على الإجارة الأولى، ولا تكون الإجارة الثانية نافذة ولا منعقدة، وتكون غير معتبرة بتاتا لا في حق الآجر ولا المستأجر الأول. ويتفرع عن عدم نفاذه في حق المستأجر مسألتان: الأولى بما أن إجارة الآجر ثانية على هذه الصورة تكون موقوفة بحق المستأجر الأول، فله إذا شاء أن يجيزها والأجرة تكون له، أي أنها تكون ملكه، وإذا شاء فسخها وأبطلها. يعني المالك الأول بضل يصبح هذا يجيز أو يسقط الملك له المنبعة المستأجر الأول. يكون مالك للمنفعة ويعتبر الآجر الآجر فضولي. نعم. ثانيا: لو أن المدعيين ادعيا الإجارة من شخص آخر فأقر المدعى عليه بإجارة أحدهما وأنكر إجارة الآخر، لم يكن للمدعي الآخر أن يحلفه، لأنه إذا حلفه ونكل عن الحلف بعد أن ثبتت إجارته للمدعي الأول بإقراره يكون ذلك بمثابة إجارته المأجور مرة ثانية لآخر بعد أن أجره مرة أولى، مع أن الإجارة الثانية غير صحيحة. ويتفرع عن عدم نفاذها في حق الآجر أيضا المسألة الآتية: لو آجر المؤجر المأجور ثانية من غير المستأجر الأول وسقط حق المستأجر الأول بانفساخ الإجارة الأولى بالإقالة أو بغيرها، فلا يلزم الآجر تسليم المأجور للمستأجر الثاني، بخلاف ما لو باع المستأجر، فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع، أي أن هذه لو باع المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع، أي أن هذه الصورة غير مقيسة على المادة الآتية. وليس قوله إجارة لازمة المشتمل على معنى الصحة قيدا احترازيا، لأن الإجارة الأولى إذا كانت فاسدة فإما أنه يجري في الإجارة كيف يا شيخ يكون بالبيع يعني ينعقد البيع وتسليمه قبل يعني وبيعه قبل قبضه من البيع قبل ما يقبضه وباع للمأجور غير منعقد للبيع الثاني، لأنه ما قد سلم البيع لا الأول. مو بايع ثاني إلا يقيس مستأجر وبايع مستأجر وبايع. اقرأها مرة ثانية أخرى. قال: لو آجر المؤجر المأجور ثانية من غير المستأجر الأول وساقط حق المستأجر الأول بانفساخ الإجارة الأولى بالإقالة أو بغيرها، فلا يلزم الآجر تسليم المأجور للمستأجر الثاني، بخلاف ما لو باع المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع، أي أن هذه الصورة غير مقيسة. نعم. قال: وليس قوله إجارة لازمة المشتمل على معنى الصحة قيدا احترازيا، لأن الإجارة الأولى إذا كانت فاسدة فبما أنه يجري في الإجارة الفاسدة حكم الإجارة الصحيحة ما لم تنفسخ بحكم الحاكم أو برضاء الطرفين، يكون الحكم على المنوال المشروح آنفا. غير أن هذا القيد احتراز عن أن يكون للمؤجر خيار شرط، لأنه لو آجر أحد ماله من شخص على أن يكون له الخيار كذا أياما وفي خلال مدة الخيار آجره من غيره انفسخت الإجارة الأولى ونفذت الإجارة الثانية، لأن المؤجر إذا كان مخيرا وآجر المأجور من آخر في مدة الخيار عد ذلك منه فسخا، يعني الخيار هنا للمؤجر نعم عد ذلك منه فسخا للإجارة فعلا. وقوله تلك المدة لأنه لو آجر المؤجر ثانية مدة أخرى غير تلك صح، مثلا لو أجر أحد ماله من آخر وبعد أن انقضت مدة الإجارة وقبل أن يخلي المستأجر المأجور أجره صاحبه من آخر تصح الإجارة ولا تحسب على المستأجر أجرة ما لم يسلم المأجور له يسلم المأجور له فارغا. كذلك لو أجر أحد داره في غرة محرم من آخر الشهر ثم آجر تلك الدار في الشهر المذكور من غيره لشهر صفر فالإجارتان صحيحتان، يعني تكون الأولى منجزة والثانية مستقبلة. نعم. فتسلم الدار أولا للمستأجر الأول وبعد انقضاء شهر محرم المذكور تسلم للثاني وانتهاء مدة الإجارة تسلم للمستأجر الثاني في غرة صفر. وقوله فليس له إيجار ذلك المال إذ للآجر إيجار ماله لآخر. لا أدري، هو أجرها الواحد لشهر محرم وأجرها للثاني لشهر صفر والثالث شهر ربيع الأول، يملك هذا لأن عقود الإيجار تتحدد بالمدة ويمكن أن تكون آجلة، يعني ابتداءها يكون في وقت مضاف مهكذا. نعم. من تنتهي المدة يلزم المستأجر أن يرجع، يعني يرجع هذا يبدأ عقد إيجار الثاني. وما دي بالشيء هذا شنو بيها؟ عفوا يا شيخ. نعم. لو المستأجر أجر لغيره باعتبار بعد انتهاء العقد، يعني هو المستأجر لا فبوني يصير ما يقدر ما يقدر لكن المؤجر المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار ما يقدر يأجر. لا بس أما المؤجر فيقدر يأجر بعد انتهاء مدة الإيجار لأن المأجور ملكه. في صورة في العقد يا شيخ أن المستأجر يجدد العقد تلقائيا. يقولون مدته سنة قابلة للتجديد. قابلة للتأجيل تجديد إذا لم يكون اعتراض عليها أو باتفاق الطرفين. لا لا. بس. لا لا من شروطهم أنه يتجدد تلقائيا إذا لم يحصل اعتراض. يعني خلاص هو حصل اعتراض. حصل اعتراض. يعني لابد من لا من انتهت تتجدد هذا باتفاقهم. هاي كلمة باتفاقهم قد يقال إذا ما وجد اتفاق اعتراض، يعني حصل اتفاق مني لابد من اتفاق، ماكو أنه جبرا عليه. ما يا شيخنا الآن يقول في سورة العقد انه يتجدد تلقائيا، فهل هذه عبارة تلقائيا ملزمة؟ لا لا ما يصير لابد لها يتجدد تلقائيا بالاتفاق او اذا لم يوجد اعتراض. تمام. ما لما ما يوجد اعتراض يعني صار اتفاق مني. نعم. هاي اما انه يتجدد تلقائيا هذا موجود بالقانون الايجار الوضعي اللي صار في العراق وصار اظن مصر ما ادري، اما بالعراق كان موجود وأظن من نسخ هذا أن عقود الإيجار تتجدد ما يحتاج اعتراض أو معتراض إلا إذا رغب المستأجر هو يطلع يخرج. هاي المسألة هذا ما يجوز. الشاهد يا شيخ لو أحدث عقدا هذا المستأجر أجر مثلا بعد انتهاء فترة عقد ولم يحصل على اعتراض تجدد تلقائيا، تأجيره صحيح إيجاره صحيح؟ يعني جاء آخر يوم يا شيخنا آخر يوم في مدة الإجارة ودخل أول يوم في بعد ذلك وما حصل اعتراض من لا مسألة ما صار اعتراض مو بالساعة جرينتش من الدق بالعشرة وما صار اعتراض خلص ما كل شيء هذا يعني ما صار اعتراض علي في مدة المعقولة التي يجري فيها العرف مو مثل ما تقول لك بالانتهاء خلص كل واحد لازم الساعة وما ادري ما اللي ما احسنتوا عرض المسألة فين اترك الشيخ لا يعرف مسألته. انتوا تاخذوها هذه لازم حسب العادة والعرف. يعني أذكر مسألة في دعوة في المحاكم العراقية اشتغلت شوية فترة بالمحاماة مو كثيرة الحقيقة وبالتالي تركتها. كم شيخنا كم؟ ظليت كم سنة لكن ما باشرها حقيقة إلا نيجي فحصلت دعوة أنه يجب أن يكون الاعتراف خلال مدة ما الذي كانت شنهي المدة ما الاستئناف أو كذا 20 أو 30 يوم فمرت المدة فكان الدفع قلت له للقاضي قلت له تمام هذه المدة لكن أكو روتين بدوائر الحكومة إحنا طلبنا هذا ما جابونا شنو شنو نسوي لهم احنا؟ فالروتين هذا يجب ان نلاحظه، هذا مو 30 يوم ما يصير، يمكن يصير 32 احنا ويا حكومه، فاحنا لازم ناخذ الامور حتى كسبتها يا شيخنا؟ نعم اخذ بها الرجل. جميل. المهم يا شيخنا ان عباره تلقائيه تجدد العقد بدون اتفاق جديد. لا بدون عقد جديد، لا بدون حاجة، لكن بشرط التراضي، إلا إذا قال القانون يعني يتجدد تلقائيا خلص. طبعا لما يقول هالشكل المستأجر إذا رغب يطلع يطلق، وما يقول له لازم يظل المستأجر. شيخنا لو نظرنا إلى أصول الشريعة وروحها في مسألة عقود الإجارة سنجد ال يعني الشرع في جانب المستأجر أم في جانب المؤجر غالبا؟ والله هو يعني بيحقق العدالة جانبين اثنين. اي وهذا هو الروح السامية في جميع العقود. لكن لما ما يحققها ما تتحقق العدالة بالطرفين، يدخل الشرع. مثلا لما يصير غبن وتغريب، غبن الفاحش، مال اليتيم، ما ادري ايش، يدخل الشرع. ولا هو الأصل أن العدالة التعادل بين الطرفين، طرفين عقد متروك تقدير الطرفين، ما يظل يتدخل، لأن ما ممكن هذا. لكن إذا ما سووا هذا بيناتهم هو يتدخل، ولذلك البهر المثل أجر المثل المثل إلى آخره. فالعدالة هي من يعني أسس القانون الوضعي. يا شيخنا اللي حملني على السؤال هذا أنه القانون الوضعي في مسألة قانون الإيجار أنه في الغالب أظن في العراق وفي مصر وفي اليمن مع المستأجر. إيه ما ليش المستأجر؟ لأن المستأجر ما هي المنطلق اللي انطلق أنا أقول لك المشرع. المستأجر المستأجر ضعيف، المؤجر قوي عنده عقار موجود، متى يدفع فلوس؟ المستأجر لازم يهجر فلوس ينطيها للسكنة، فهو عنده مركز ضعف يعني، ولو هو عند الشخص، لكن المستأجر أضعف. فلما يكون أضعف يكون بجانبه فيترك العدالة، ثم ذا ينظر يقول لأن المؤجرين دائما يستغلون هذا الشرع، ما ينظر الشكل. كما أن المستأجر من الحق أن يراعى، المؤجر أيضا المالك مو مذنب مو مجرم. فلذلك يعني مال الكويت قانونهم كان أقرب إلى هذا، جعلوا العقود الإيجار من فلان تاريخ فلان تاريخ تزاد بالمئة 20 أو 30 بالمئة كذا زيادة كذا. أما العقود التي تعقد من الآن تترك هذه، أما القديمة مو بعض المؤجرين ظلمة حقيقة. صحيح. المستأجرين أقول ما عندهم ذمة، استعقد مثلا قبل 5 سنين 6 سنين كان إيجار 3 دنانير، زين استدينار صار ثلث، عملتي 3 دنانير وما يصير. في واحد أعرف مستأجر الدكان في جامعة الصنعة القديمة ب 15,000 ريال في السنة وما زالت إلى الآن مستأجرها قبل 20 سنة. شو؟ ما يصير هذا. 15,000 ريال هاي لازم عدالة تصير بيها. ولذلك استشيع يقولون أجر المثل. كم يعني مسألة العمال، العمال الآن اللي تصير هذه والإضرابات وما أدري إيش وكذا، هاي الشريعة تقدر تحلها يعني، مو مسألة هذا. أجر هذا العامل مركز ضعيف. الدولة نعم هي قوية، أو ما يقوم مقام الدولة كشركات، هذا لازم يشتغل. ما يقول له روح أنت بكيفك، لا أنا ما أنا روح في المجتمع. أنت ربح الشركة هذه وربح التاجر هو تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع. هذا الأمن والاستقرار في المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخذ كل فرد فيه حق من العدالة، ومنهم العمال. ولذلك لأجل المثل ابن حرام الحرمين الجويني يقول إذا أخذ صاحب الأرض إلى العسكرية مثل الجندية يسميها، وله جند أرض زراعية فيأجر غيره، هؤلاء الأجراء لهم أجر المثل، له أجر المثل، مو يتعسفون في يأخذون أكثر من الأجرة لأجل هذا الأرض، أرض الجندي اللي راح شو اسمه هذا. هذا جيد هذا. ثم يجي على الضرائب، يقول الضرائب التي تأخذ من ذول الزراع وكذا هذا قليل، لأنه بيأخذ هذه الضرائب وإيجاد الجنود أو العسكر أو كذا للحماية، لحماية هذه الأشياء بدونها يمكن يعرض إلى يعني عنده فد نظرات جدا عميقة. فهذه المشاكل يمكن أن تحل في نطاق الشريعة الإسلامية. كيف ينظر إلى أجر المثل يا شيخ؟ كيف يحدد أجر المثل الآن في مثل هذا في قارئ في في في في الأجور في الأجور؟ لا أجر لا أجر المثل ينظر إلى الحالة القائمة الظرف مكانا وزمانا ونوعا وقلة وكثرة وما إلى ذلك. يعني قدح الماء في الصحراء مثل قدح الماء في في في صنعاء؟ ها لا يمكن هذا. يا شيخنا مثلا الآن الأشياء المطروحة على الساحة الآن مثلا المعلمون المدرسون في التربية والتعليم يطالبون بزيادة مرتباتهم ويقولون مثلا أن هذا ليس هو أجر المثل لأن 30,000 ريال ليستلمها الموظف المدرس هذا صحيح هذه تأتي قيمة خبز أدي صح هذا لو حسبها لا لا لا, لا شوف هذه للعدالة تحقيقها في أوروبا في أوروبا يعني عندهم شلون يرتبون الأجور مال العمال في ضوء مال الأسعار فإذا زادت الأسعار بنسبة مثلا 5% يزيدون الأجور 5% أو 4 أو 3% يعني ينظرون لتقلبات الأسعار لا سيما بالزيادة فيزيدون الأجور ربما إذا انخفضت انخفاض جديد هذا هاي هاي صحيح نظرة صحيحة هذا هذه نظرة صحيحة عدالة يعني يعني أنت إذا تأخذ كسب العامل تعطيه مقابل له هل مقابل يجب أن يكون يعني معادل المعادلة شلون عادلة عادلة في ضوء الأسعار الأشياء لأن هذا يأخذ الأجرة حتى لكفاية معيشته مو تمام إذا نقدرها في ضوء الأسعار مو في ضوء اللي هذا هل يلزم يا شيخنا شرعا هاي الدولة نعم أن تكون الأجرة الدولة مسؤولة أخي ولي الأمر مسؤول إقامة العدل والاستقرار وتحقيق المصالح إلى فإذا كان بل مو كان من مصلحة المجتمع أن تلاحظ هذه المسائل حتى ليس اختلال وليس اضطراب بها لكن بعدل مو بهوس يجيب مجلس مثلا مال الاقتصاديين أهل المصلحة أهل النظر السديد الموضوعي هكذا يسمون الاحتكار المحتكر المخطئ مو هذا يجبر أبو يوسف يقول إذا هو أو غيره أنه ما يجوز إذا جاءوا يشترون من الكوفة الحنطة كلهم يطلعون لأن هذا راح يؤدي إلى خلو الحنطة عند أهل الكوفة وزيادة يمنعون من ذلك شوف جد هذا ولي الأمر لكن اللي كانوا ولاة الأمور يعني خرجوا عن الحدود وفزوا ما كذا ومدى يرجعون للشريعة فظلت الأمور هكذا واحتلت أمورهم زي اختلت وزي يستودوها من الغرب الإضرابات ومدري شنو وكذا والأصل في الإضراب مو صحيح إضراب ما يجوز هذا المظلوم يحصل حقه أما عن طريق القضاء أو كذا أو عن طريق السياسة الشرعية اللي تولاها ولي الأمر تحقيقا للمصلحة العامة درء المفاسد من الارتجاج في المجتمع بالكذا إذا كان القضاء لا يحقق العدالة وإذا كان الحاكم أو ولي الأمر ليس حريصا على تحقيق العدالة هنا ينهض واجب ولاة الأمور وهم العلماء لأن في أحد تفسيري وأطيعوا للأمر منكم أحد التفسيرين العلماء هم يقودون المجتمع لكن لما تخلوا عن هذه جاء غيرهم حلا لما هم اللي يقودون أخي مع الأسف ما هذا طيب يا شيخنا في مسألة أجرة المثل بعض النقابات تقول أجرة المثل أن نعطى مثل أمثالنا في الدول الأخرى لا خلص هذا في الدول تختلف رخصا وغلاء وكذا إيش هذا شو ما يقاس هنا رغيف الخبز هنا بدرهم هناك باليابان بدينار مثلا يعني أسوي دينار لا. كل شيء يختلف باختلافه إقامة العدل أخي يعني العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه وعدم تحميل ما لا يحتمل وعدم ظلمه إلى آخره ومن ألطف الأشياء اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العدل حتى في تقسيم المظالم فلو أنه يقول السلطان جائر المظالم المشتركة قال أريد منها القرية 100,000 تجبوني 100,000 فلا يجوز لأحد من هذه القرية المتنفذين أن يبرئ نفسه من التحمل، لأنه إذا خلص نفسه هاي اللي كان يطبعه يندب على الآخرين. كل نظر هذا دقيق، أنه ظلمهم هو. فهاي المسألة أخي مو القضايا هالشكل هذا. يجون مثلا دار التجار أو الكذا، والله مو الإباحة الملكية محترمة لكم، نعم محترمة، مو أنت المجتمع ما مستقر أنت ما تتنعم بهالشيء ولا تربح ولا تحافظ على هذا، لكن ما يستفيد، ولذلك تصير مظالم من الجانب. لا إله إيه. إلا الله. قال والله فليس له إيجار ذلك المال، إذ للآجر إيجار ماله لآخر. مثلا لو آجر أحد حجرة من داره فله إيجار تلك الدار لمستأجر آخر غير تلك الغرفة المؤجرة. وقوله لغيره لأن إيجارها للآجر نفسه هنا غير معقول، لأن المؤجر لا يكون مؤجرا ومستأجرا مع إلا في الحالة الحاجة اللي ذكرتها سابقا. شيخنا بداية مادة جديدة وبقي للوقت 5 دقائق تقريبا. شنو يقال أشر إلى المادة؟ السياسيين مثلا، السياسيين مثلا كذا يستعان بآرائهم يعني حتى يعطوهم الصورة الحقيقية للشيء. يعني العلماء يقودون المجتمع، لما يصير تتخلل في جانب من الجوانب مو مسألة سياسية، وإنما إذا انظرها في منظار شرعي. لكن هذا طبعا هواية طبعا صعبة، أنا أقول لك صعبة أكيد صعبة، حتى يعني بأقل من هذا جمعيات الدينية مثلا ما مثل هذا تمام. هذا أمر يوم يذل لله. بعض العلماء يا شيخ المشكلة ما هو يعني عنده الحسن القيادي الذي يحتاج إلى الأم والعلم الأهوى. نعم. في وادي والعالم في وادي بعض. إيه بل هذا أنا أقول لك العلة هي وهذه، وإلا لهم قوة يعني هم لا سيما في بلد إسلامي. لو اجتمعت كلمتهم. إيه. لكان لهم. هذا هو يمكن شنو يصير لي تدرج، يعني تدرج. عدم استعجال، وخطوة خطوة، واتساع الدائرة، وانضمام يعني الغيورين على هالمسائل وينظرون للوقت يعني يصبرون. إيه؟ يا شيخ لا يلجئ العامة إلى العلماء، والعلماء ينتبهوا على العامة إلا في وقت الفتن الكبيرة التي تحدث في البلاد، يعني إذا نزل بهم هكذا. هذا صحيح، وهو قلت لك ماذا يعني معقدة هي، ولذلك تحتاج إلى صبر وتضحية وانتظار، ويعني فقه دقيق مع الأولويات وكذا، مو سهلة، مو يعني تصير في يوم وليلة يعني، لكن لابد هالشكل البناء يصير. يعني احنا بالسيرة النبوية لما تقرأها، يعني هاي السيرة النبوية ينبغي أن تقرأ قراءة خاصة، لأن هي هذه يعني مقصودة التطبيق العملي للإسلام. نعم، هو التطبيق العملي للإسلام يعني مقصودة. وإلا شلون 13 سنة أول نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد أن صار عمره المبارك 40 سنة مو 40 صلى الله عليه وسلم عليه. نعم يعني ما كان إذا صار لو بعث 20 سنة يعني كان في وفرة من حياته. هذا في حكمة أنه دفع شبهة، فقد لبثت فيكم عمرا أفلا تعقلون. إذن هنا هاي فد أصل مال الشبهة وكذا واحد. زين صار في مكة 13 سنة ومر في ظروف ما يمكن أنه ما يمر بها داعية أو جماعة تعمل الإسلام إلا مثلها أو شبيهة منها أو قريبة منها. حتى المحاصرة مو حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات مو قطع. زين مر عليه كذا أذية، هاجروا إلى الحبشة إلى بدريت كذا، أخذوا صبروا يعني تماما، صار عملهم بالعشرات، ولكن ما استعملوا فرد طريقة العنف وكذا، دخروها يعني فقه نظر مو تماما. فهاي المسائل يعني تنظر فد نظر خاص، وأخذ العبرة منها. نعم أخذ العبرة منها والبدء بيها، مو من الاستعجال. يعني مو شرط أنت تأكل الثمرة مثل ذاك. ضع رجلك على أو قدمك على الطريق الصحيح. ذاك واحد والله قرينا كانت القصص بالأيام الأولى في الابتدائية، فقصص يعني بها فوائد وحكم. تالي صارت مع ميشيل عدلق خطبة. هاي من جملتها يقول الملك مر فرأى فلاحا عجوزا يحرث، قال له ماذا تفعل يا هذا أنت عجوز؟ قال زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. قال ما أحسن هذا الجواب، ها؟ فأعطاه جائزة، ها؟ فقال له ما أعجل هذا الشجر الأثمر حالا، فأعطاه جائزة ثانية. قال له ما أعجب هذا الشجر الأثمر مرتين في نفس الوقت، فأعطاه الثالثة وقال لصاحبه يمشي لا يأخذ منا. فشاهد يعني واحد نريدكم تتكلموا بهذا الحديث والرفاق موجودون جميعا اللقاء القادم، ونريد أن يكون إن شاء الله من هذا اللقاء يعني نواة. والله يعني أكرر هذا أخي، بس الآن معظم الأخوة خرجوا لأنهم يصلون في الجامعة، فنريد تكرروا باللقاء القادم غدا إن شاء الله في نصف الدرس تذكرون هذا الكلام ويكون الكل موجودون. من هم؟ الشيخ الصادق والشيخ الطيب بيهم بيهم البركة إن شاء الله. الحقيقة يعني جامعة الإيمان يعني هي في واحة تقريبا، يعني ما يعني هي في المجتمع الحقيقة. يا شيخ أنا دعوتهم سابقا الشيخ عبد الله والشيخ حمد أن يبدأوا في خطوات عملية، لكنهم يعني يتكاسلون. عملية إيش؟ يسوون خطية في هذا الجانب، يعني الجانب الذي أنت أرشدت إليه الآن. إيه؟ ندبت إليه قد تراجع عنه، لكن هم مثلكم يعني ونحن معهم إن شاء الله. ليش هو خصوصية لهم عليهم خصوص اختصاص؟ يقول أنت طرحت علينا هذا الموضوع في وقت سابق. أنا أكرر دائما والله. واقترحت شخصين. هو يتهم هذين الشخصين بالتفاهم. في حينها تمام والله ما ادري شلون قلت فلان وفلان انت وياهم هاي الفكره وضع خطوط انا تمام ايش راحت هذه. ثم في اليوم الثاني قال الشيخ انا لا امر ولكنني اندب. اندب يعني خير وبركه. اي نعم والله ما هذا. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. الحقيقه نحن قد سمعنا منكم هذا كثيرا. نعم. وكلما تكلمتم فيه يعني يزيدنا ايش اندفاعا الى والله هذا هو لان اليمن لان انا اعتقد اليمن هي عندها يعني رصيد قوي من المعاني الدينيه والناس قريبين كذا، لكن هذا الرصيد ده ينفد لان كل شيء تاخذ منه ولو قليل يخلص اذا ماكو روافد الزايده. فاللي ده اشوفه انه اللي ده ياخذ منه اكثر مما بيقول لهذا الرصيد، هكذا الذي لا أراه يعني فد أشياء بأساليب شتى ومختلفة. فيعني والأمر هو الآن ربما ممكن، لكن كلما يمر الوقت تشتد صعوبته، يعني كل الصعوب تصير. فهي هاي المسألة كما هو الآن في البلاد العربية وكذا، فالأمر يومئذ لا واحد. الله قال فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالكلمة وبالدعوة وبالدعاء وما إلى ذلك، لكن لابد أن نبقى أيضا السنن الكونية. السنن الكونية في التي هذا، لأنه العالم يعني الآن يصير موجب قوانين، لأن بدون القوانين الثابتة ما نقدر نتعلم شيء. هو ما العلم؟ شنو هو العلم؟ أن تعرف الأشياء مو نعم. تعرف شلون تمشي على هي وتمشي بصوره ثابته فانت تعرفها، مو خبطه عشواء، ماكو خبطه عشواء. هاي الامور مدركه في الامور الطبيعيه النباتيه كذا، لكن في الامور الاجتماعيه شويه بها دقه وصعوبه وغفله عنها. هي مثل القوانين الاخرى ما تفرق عنها، يعني لما المي يغلو اذا خليته على 100 درجه حراره هاي ما تتغير. المجتمع اللي يشيع فيها الظلم تهلك، قانون هذا لا يمكن. مثلا لا تختلف إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، إذن الاختلاف والفرقة تسبب الهلاك مو؟ نعم. إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا شيوع الظلم يؤدي لها، لكن أمة شاءت أم أبا لا يمكن إلا هذا. إذن هذا إحنا هذا يعني ماذا يصير فد انتباه وفد فقه فيها الحقيقة. يعني نأخذ الأمور الدينية من ناحية مثل ما نقول سطحية بالأمور الاجتماعية. هذا أيضا يعني يجب أن حقيقة يلاحظ في هذا الإنسان. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. أي والله نأسف هذه الأمور.